بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البدء أرحب بالأخوة الموجودين معنا اليوم، وأرحب كذلك بالأخوة المشاركين في برنامج صناعة المحاور نسختي الثانية. أسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا التوفيق والسداد. المحاضرة التي عندنا اليوم بإذن الله عز وجل هي محاضرة أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، أدلة وجود الله عز وجل الفطرية وأدلة وجود الله سبحانه وتعالى العقلية. وكان من نعمة الله عز وجل علي ومنته تبارك وتعالى أني ألفت كتاب بعنوان شموع النهر، إطلالة على الجدل الديني للإلحاد المعاصر في مسألة الوجود الإلهي. ومن أحب المؤلفات والكتب إليه ما فيكم هذا الكتاب. وللكتاب قصة حكيتها في بداية الكتاب، أن من عادتي في مؤلفاتي وكتبي أني أدفع أول نسخة من هذا الكتاب إلى الوالد الغالي وإلى الوالدة العزيزة. وكنت أتلمس من ردود الأفعال وانطباعات الوالد والوالدة مع كل إهداء نسخة كتاب جديد، يعني الابتهاج والفرح وشعور بأن الابن يظل امتدادا لوالديه، فجزء من إنجاز الوالد هو في حقيقة إنجاز الوالدين. كل ردود الأفعال الإيجابية تخلفت مرة واحدة لما هديتهم كتابي الأخير أو قبل الأخير شموع النهار. قبل كان كتاب ليش الحاد، فكانت ردة فعل الوالد والوالدة غريبا نوعا ما، كان في نوع من أنواع الاستهجان والاستغراب وشعور ان ايش دخل الابن كما يقال في هذه المساله، مساله الالحاد وكذا. وكان جزء من رده الفعل هذه ناشئه مما اعتبره غيره ايمانيه على مقام الرب تبارك وتعالى، وكان لسان الحال لساني حالهما ان لا يتصور وجود عاقل ينكر وجود الخالق تبارك وتعالى. واذكر يعني ان هذه الحادثه ذكرتني حتى بجمله من القصص والاثار اللي ذكرتها في الكتاب. وردة الفعل هذه في الحقيقة هي اللي ولدت عندي الفكرة المركزية اللي دارت حولها الكتاب. يعني من خلال مطالعة ونظر واهتمام بملف الإلحاد لفترة زمنية طويلة، أزعم أن المسألة المركزية التي ينبغي يتشبث بها الخطاب الديني فيما يتعلق بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى هو مقام الفطرية، مقام الوضوح، مقام البديهية المتعلقة بهذه المسألة. وأن لسان حالنا لما نتطلب أحد الأدلة وأفرادها بالذات الدلالات العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، فكأنما هو الإيحاء الموجود في العنوان، فكأنما نوقد شموعا في النهر. وما أخفيكم، هذا العنوان مهدى من أحد الأصدقاء الغالين الأخ بدر الثوعي. أنا طلبت لما انتهى الكتاب طلبت عنوان مناسب له وأرسلت مجموعة من الزملاء، فراق لي جدا هذا العنوان لأن وجدت في هذا العنوان تعبيرا مميزا عن الفكرة المركزية الموجودة في الكتاب. وكنت قد نقلت حتى في مقدمة الكتاب عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية نقلها عن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول فيها ابن تيمية: كيف تطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وبعدين كان كثيرا ما يرتجل ابن تيمية ويتمثل بقول الشاعر: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فبعد ما جاني العنوان هذا رحت أضفت في المقدمة هذه العبارة: حقا حين نطلب الأدلة عليه فكأنما نوقد شموعا في النهر. من المسائل التي ليست محل يعني خلاف بين أحد من أهل الإسلام بل أحد من أهل التدين بشكل عام الإسلام وغيره، أن مسألة الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى تمثل مسألة مركزية شديدة المركزية والحضور في البحث العقدي، وأن كل المباحث العقدية التالية إنما تتكئ وتنبني على هذا المقرر وهذا الأصل العقدي. ولذا تجد أن أول أركان الإيمان الإيمان بالله عز وجل، ثم كل أركان الإيمان المتبقية هي في الحقيقة توابع تعود في نهاية الأمر إلى هذا الأصل العقدي الضخم والكبير، ومسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى. وجزء من مكونات الإيمان بالله سبحانه وتعالى في طبيعة الحال هو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. فما في خلاف بين أحد أن مسألة الإيمان بالله عز وجل هي مسألة محورية ومركزية وتنبني على كافة الأصول العقدية. لكن محل الخلاف اللي موجود يعني في الداخل الإسلامي صح التعبير هو الاختلاف في مصدرية المعرفة المتعلقة بالله تبارك وتعالى. هل هي قضية حضورية حاصلة في النفس أصلا، ولا هي قضية تحصيلية تتطلب نوعا من أنواع النظر والاستدلال لتحصيل مثل هذه المعرفة؟ هل هي قضية راسخة وحاضرة عند الإنسان لا يحتاج الإنسان ليتطلب على معرفته وحصولها لأنها حاصلة أصلا، ولا لا المسألة تحتاج نوع من أنواع النظر والاستدلال حتى يحصل الإنسان هذه القضية؟ وتولى طبعا على هذا الخلاف ما هو أول واجب يتعين على المكلف. هل أول واجب يتعين على المكلف قضية تالية لمعرفة وجود الله سبحانه وتعالى، ولا أول واجب يتعين على المكلف هو تحصيل معرفته تبارك وتعالى؟ طبعا ليتأمل في طبيعة الوحي، هذه الدعوة اللي أعتقدها، اللي يتطلع ويتأمل في طبيعة الوحي من جهة، ويتطلع في طبيعة النقول المنقولة عن سلف الأمة، سيجد أنهم ينطلقون من رؤية تعترف بفطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق العبد على هيئة يدرك العبد من خلالها وجوده سبحانه وتعالى، بحيث أن لما يأتي السؤال ما هو أول واجب على المكلف فلا يصح إطلاق بشكل مطلق أن أول واجب على المكلف هو تحصيل معرفة الله تبارك وتعالى، لأنه أشبه تحصيل الحاصل، لأنه قضية حاصلة أصلا في النفس لا يحتاج الإنسان إلى تحصيلها. ولذا تجد تعبيرات كثير من أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو إيش؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته. يعني حتى جزء من الرؤية السنية تعترف بأن وجود الله عز وجل قضية معترف بها فطرية، وحدانية الله عز وجل في ربوبيته قضية معترف بها فطرية، إفراد هذا الرب تبارك وتعالى بالعبادة وحده هو القضية التي بعث الله عز وجل من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب. زين، وله عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية جميلة في الحقيقة تحقق وتحرر هذه القضية بشكل أكثر دقة وإحكاما علميا في الإجابة على سؤال أول واجب على المكلف. يقول فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء. فهذا جواب في غاية الإحكام والدقة. ولذا يعني مع اعترافنا بأن معرفة الله عز وجل قضية فطرية، وأن مخاطبة العموم بهذه القضية الفطرية من جهة التكليف والإيجاب لا معنى له، لكن قد تتلوث فطرة بعض البشر، قد يتنكر بعض الناس لهذا الأصل العقدي، قد تدخل الشبهة على إنسان من الناس في هذه القضية، وبالتالي يتعين على هذا الإنسان اللي دخلت عليه الشبهة ودخلت عليه اللوثة أن يتطلب معرفة الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية التي توصله إلى هذه المعرفة العقلية. وعند التدقيق الذي يتحصل بالأدلة العقلية ليس تحصيل معرفته تبارك وتعالى، وإنما هو تذكير بمعرفة حاصلة في النفس أصلا. هذه حتى أحد التنبيهات والفروقات التي نبه إليه ابن تيمية، أن الإنسان ما يتحصل على المعرفة لم تكن موجودة أصلا، لا، قصارى ما تقدمها الأدلة العقلية هو التذكير بالفترة الأولى، التذكير بمعنى كان حاضرا حاصرا في النفس أساسا. يقول ابن تيمية معبرا عن هذا المعنى، يقول: الإقرار بالصانع فطري ضروري بدهي لا يجب أن يتوقف عن النظر والاستدلال. ثم يقول: وإن كانت ضرورية، يعني في موطن آخر يقول ابن تيمية: وإن كانت ضرورية يعني معرفة الله تبارك وتعالى في حق أهل الفطر السليمة، فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر، والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال. فتجد الحين ابن تيمية يقول أغلب الناس مستغنين عن تحصيل المعرفة به تبارك وتعالى من جهة الوجوب لسلامة الفطر. طيب، قد يحتاج الإنسان للاستدلال بهذه القضية إذا حصل نوع من أنواع التلوث فطرة، وبالتالي قد يحتاج إليه إنسان يستغني عنه إنسان، وقد يحتاج إليه إنسان في حال، وقد يستغني عنه ذات الإنسان في حال أخرى. ويقول ابن تيمية عليه رحمة الله: فمن حصلت له المعرفة أو الإيمان بغير النظر لم يجب عليه، ولن تحصل له المعرفة ولا الإيمان إلا به وجب عليه. وبالتالي يفهم الإنسان العبارة الثانية لما قال: وأول واجب على المكلف بحسب أحوال العباد، فمن تلوثت فطرته فأول واجب يتعين عليه هو إيش؟ تحصيل معرفة الله تبارك وتعالى، ومن لم تتلوث فطرته فأول واجب يتعين عليه هو تحصيل العلم بوحدانية الله عز وجل. ولو قدر أن الإنسان ما أدرك وحدانية الله عز وجل من جهة الربوبية فالواجب عليه أن يتحصل على هذه المعرفة، وهكذا. فتتفاوت المسألة. طيب، في فائدة ثانية كذلك للنظر العقلي في مسألة وجود الله تبارك وتعالى، غير استعادة التوازن النفس الإنسان البشري لما تتلوث فطرته، غير معالجة الإشكال الطارئ على النفس في التنكر لوجود الله تبارك وتعالى، وهو تثبيت اليقين في قلب العبد. يعني من وسائل مزيد الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، ومن وسائل تحصيل نوع من أنواع طمأنينة النفس، هو الاستشراف لبعض الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى من جهة العقل، وبالتالي قد يعضد الإنسان هذه المعرفة الفطرية بدلائل عقلية تثبت وترسخ هذه المعرفة الحاصلة في النفس أصلا. ولذا يقول الإمام السمعاني أبو المظفر السمعاني، يقول: وعلى أننا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب، فقد يتحقق المؤمن به تبارك وتعالى فائدة زائدة بالنظر العقلي. طبعا احنا ادعينا دعوة ان النظر ان معرفة الله سبحانه وتعالى هي قضية فطرية، ونزعم ان هذه القضية مبرهنة ومدللة من خلال سياقات متعددة في الكتاب والسنة ومن عبارات سلف الأمة. فمن الدلائل القرآنية الدالة على وجود مكون فطري خلق الله عز وجل العبادة عليه، ان في مكون فطري بغض النظر عن تفاصيل ما يدخل داخل هذا المكون الفطري. قول الله تبارك وتعالى مثلا: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالآية تدل على ان الله عز وجل قد فطر الخلق على هيئه معينه، ويقول الله تبارك وتعالى: صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. والحديث المشهور حديث ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود الا يولد على الفطره، فابواه يهودانها وينصرانها ومجثانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال ابو هريره: فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ومن الاحاديث الداله على وجود مكون فطري خلق الله عز وجل العباده عليه حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني هذا يدل على اصل الخلقه الاولى، وانهم اتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. فالأحاديث والآيات السابقة تدل على وجود مكون فطري، لكن إحنا الدعوة اللي نقيمها الآن دعوة أكثر ضيقا، نحن ندعي أن مما يدخل في هذا المكون الفطري مسألة معرفة وجود الله سبحانه وتعالى. فمن الأدلة اللي تدل على وجود هذا المعنى الخاص من معاني الفطرة، وهو معنى معرفة وجود العبد لربه تبارك وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد ما فتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فهذه الآية كذلك من الآيات القرآنية التي تدل على مركزية الفطرة عند العبد، وأن من المكونات الفطرية معرفة الله تبارك وتعالى. وجه الدلالة على الآية بحسب اختلاف المفسرين في تفسير هذه الآية، يعني في من أهل العلم من يرى أن وقع حدث حقيقي، أن الله عز وجل قد يعني سجل بآدم ومسح على ظهره فخرج كل ذرية ونسمة يخلق الله عز وجل يوم القيامة، ثم وقع الإشهاد، وقع الإشهاد الحقيقي. زين، طيب هل يتذكر العباد اليوم معنى هذا الإشهاد؟ هل يتذكرون أن وقع هذا الإشهاد حقيقة؟ كل إنسان حقيقة فتش في نفسه لا يتذكر أن وقع هذا الحدث. فالعلماء يقولون أن الفطرة بمعرفة وجود الله سبحانه وتعالى هو من آثار عملية الإشهاد التي وقعت، يعني بقية المعنى الإشهاد اللي وقع هو الفطرة الموجودة عند العباد. وقول آخر المفسرين أن هذه الآية القرآنية هي المقصود بها أصالة الدلالة على الفطرة، أنه ما وقع إشهاد حقيقي، وإنما الله عز وجل يشير إلى أن معرفته تبارك وتعالى معنى فطري، وبالتالي يصير مطابقة للدعوة المقامة. من الأدلة كذلك قول الله تبارك وتعالى في قصة الأنبياء والرسل: إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فكأن أفي الله شك إن السليم الفطري لا يشك في وجوده تبارك وتعالى. طبعا في في في في في دلائل أخرى يستطيع إنسان الاستدلال بها كذلك على فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وهي الإشارة القرآنية على حال العباد حين يقعون في مصيبة وبلية، أن يقع منهم قدر من الالتجاء إليه تبارك وتعالى. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وهذا يدل على قدر زائد، يعني على قدر زائد على مجرد الإيمان بمعرفة الله تبارك وتعالى، أن يقع منه قدر من الالتجاء إليه تبارك وتعالى. يقول الرازي في سياق ذكر بعض الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى: إن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة من أحد، فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته يتضرع إلى من يخلصه منها ويخرجه عن علائقها وحبائلها، وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار لصانع المدبر. ولذا من التعبيرات الطريفة الموجودة في المجتمع الغربي، في مثل إنجليزي مشهور: There are no atheists in foxholes. There are no atheists in foxholes. الفوكسهولز المقصود بها الخنادق، يعني في حال الحرب، يقول المثل، في حال الحرب فإنه لا يوجد ملاحدة في الخنادق، لأن في حال الحرب والقنابل تنهال عن الإنسان، فإن يقع من الإنسان نوع من أنواع الافتقار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيعبرون بهذا التعبير الطريف. طبعا من المسائل المهم يعني واللي تحتاج نوع من أنواع المعالجة في مفهوم فطرية المعرفة، محاولة الجمع بين الكلام السابق وبين دلالة قرآنية يقول الله تبارك وتعالى فيها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبالتالي قد يستدل بهذه الآية القرآنية أن الإنسان حين يولد فإنه معلوماتيا يولد إيش؟ صفحة بيضاء، لا يدرك شيء من المعلومات، وبالتالي معلومة أن الله عز وجل موجود، زين، كيف يجمع الإنسان بين هذه القضية وبين القضية السابقة؟ ممكن يحل الإنسان، هذا أحد أوجه الجواب على هذه القضية، وفي أوجه يعني متعددة، لكن الذي أميل إليه المعطى الآتي، أن الفطرة المقصود بها هي قوة مودعة في النفس، إذا خليت هذه القوة بشروطها وانتفعت عنها الموانع حققت مقتضاها وهو تحصيل المعرفة بوجوده تبارك وتعالى. يعني لا يحتاج الإنسان إلى النظر العقلي ليوصل إلى هذه المعرفة، لا، القوة المودعة في النفس ابتداء تحصل الإنسان هذه المعرفة. جيد، فالإنسان في حقيقة الأمر يولد كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن بحكم القوة المودعة في النفس اللي هو الفطرة، إيش اللي يحصل؟ يحصل المقتضي له وهو تحصيل معرفته تبارك وتعالى. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفا ونحو ذلك، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض. فتجد أنه واضح أن ابن تيمية يعبر عن الفطرة أن أشبه القوة لتقتضي معاني معينة، وأن تحصل هذه المعاني شيئا بعد شيء، ما يولد الإنسان مع هذه المعاني ابتداء من اللحظة الأولى، لا، الفطرة إذا خليت على المعارض يحصل الإنسان هذه المعارف. طبعا من القضايا المتعلقة بمسألة الفطرية أن حتى كثير من المختصين بمجالات معرفية بشرية إنسانية متعددة، يعني فروع معرفية متعددة، تعترف بوجود مكون التدين، مكون الإيمان بالله عز وجل، كمعنى مزروع في الكائن الإنساني البشري. يعني مثلا المهتمين بالنواحي التاريخية، تاريخ الإنسان البشري، الدراسات الأنثروبولوجية، علوم النفس، علوم الاجتماع، تجد يعني في ثنايا المؤلفات والكتب الاعتراف بوجود هذا المكون الفطري عند الإنسان. بل حتى يعني أحد المجالات المعرفية الحديثة نسبيا والتي تتشكل، شيء يسمونه نيورو ساينس، علوم الأعصاب وعلوم الدماغ، يعترفون بأن ثمة مكون فطري موجود عند الإنسان، يولد به الإنسان، يعترف بوجود الله عز وجل ويعترف بمسألة التدين. ولتجد في دراسات علمية متعددة تحاول أن تفتش عن ماديا وطبيعيا عن هذا المكون الفطري وين هو موجود. يعني بعضهم يفتش عن جين في الجينوم البشري للإنسان في الدي ان اي، يفتشون عن الجين المسؤول عن الإيمان بالله عز وجل. يعني أحدهم ألف كتاب اسمه The God Gene، الجين الإلهي. مثلا أحدهم مثلا يدور عن وجود هذا المكون في الدماغ، يعني وين موجود في الدماغ، ما هو الفص اللي في الدماغ المسؤول عن إحداث هذه الحالة، حالة التدين. بغض النظر عن القضية، القضية اللي تهمني الحين أن كما يعترف كثير من الغربيين أن يعني أن أشبه that religion is hardwired في الإنسان، أن كأن ما تم تسليك مسألة الإيمان بالله عز وجل، مسألة التدين في الكائن الإنساني البشري، والمسألة ما تفتقر إلى نوع من أنواع الاستدلال والنظر والتأمل بقدر ما المعرفة متحصلة عند الإنسان. ثم الملاحدة، وهذا وجدت كثير جدا عند الملاحدة، مع اعترافهم بوجود هذا المكون الفطري في الإنسان، لكنهم يفتشون عن المسببات اللي أوجبت حدوث هذا المعنى الفطري عند الإنسان في ظل مثلا نظرية التطور الدارويني، في يعني عندهم محاولات لتفسير هذا المكون بعيدا عن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. لكن القدر الذي يهمنا على الأقل في هذه المرحلة هو الاعتراف الشائع الموجود عند المتدينين وحتى عند الملاحدة بوجود المكون الفطري في الإنسان يدعوه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذا من التعبيرات اللطيفة المنقولة عن أحد مؤرخ الإغريق، واللي تجي أشبه مثل داخل الإطار الأنثروبولوجي، يقول أحدهم: من الممكن يعني أن نجد مدنا بلا أسوار وبلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب وبلا مسارح، ولكن لم نجد قط مدينة بلا معبد يمارس فيه الإنسان العبادة. يعني يدخل الإنسان مدن في على مدى التاريخ، فممكن تجد مدن بلا قصور، ممكن تجد مدن بلا مسارح، تجد مدن بلا بيوت، لكنك لن تجد مدينة بلا معبد. وهذا يدل على أن مسألة عبادة الله عز وجل لن تكون وليدة النوع من أنواع التواصي والتوريث البشري الإنساني، لا، إنه واضح أن ثمة مكون في الإنسان يستفزه إلى الإيمان بوجود الله عز وجل ومحاولة صرف العبادة له تبارك وتعالى. وليؤكد هذه القضية يعني فطرية التدين، أنه يمثل حاجة فطرية عند الإنسان، أن أحد الملاحدة سويسري اسمه ألن دي بوتون، زين، ألقى محاضرة مشهورة جدا في مؤتمر تيد، أو يعني محاضرة سلسلة محاضرات تيد الشهيرة جدا، كان عنوان المحاضرة حقتها Atheism 2.0. فكرة المحاضرة الإلحاد النسخة الثانية، يعني 2.0 هو أحد التعبيرات الدارجة في علوم الحاسب الآلي، يعني من ينزل برنامج معين ثم ينزل النسخة الثانية، صح ولا لا؟ مثلا نظام تشغيل معين ينزل كذا، فهو طرح مقترح أن نحتاج إلى إلحاد نسخة ثانية، زين؟ لأن أحد الثغرات اللي شكلها ظاهرة الإلحاد المعاصرة هو الفراغ الروحاني، فراغ التدين، فراغ، يعني في مشكلة تخلقت. وبالتالي يقول ليس ثمة مانع، هو يطرح هذا بشكل صريح، ليس ثمة مانع أن نسرق من الإطار الديني أشياء معينة حتى نغذي الجانب الروحاني بحيث نستحدث نسخة جديدة من الإلحاد. وطرح يعني حتى كتاب بعنوان Religion for Atheists، الدين للملاحدة، يعني قدم كتاب يحاول من خلاله يشرح بعض وجهات النظر المتعلقة. حتى سام هاريس الملحد الشهير جدا أصدر كتاب كان عنوانه الصحو، Waking Up، الصحو أو الاستيقاظ، زين، دليل للروحانية من غير دين، يعني كيف يستطيع إنسان أن يتحقق له نوع من أنواع الروحانية بعيدا عن إطار الدين. طيب يفرض السؤال، طيب ليش يتطلب الإنسان هذه التغذية الروحانية؟ لأن ثمة مكون فطري يدعوه إلى مسألة الإيمان، تحتاج إلى نوع من أنواع الملء. زين، حتى عندي كتاب طريف يعني عنوانه Why I am an atheist who believes in God، لماذا أنا ملحد مؤمن بوجود الله عز وجل، مدري، واضح العنوان مفارقة، وطبعا يشرح فيها القضية في الإطار اللي سبق ذكرناه قبل قليل. فالشاهد الحديث السابق كله يحاول أن يؤكد على معنى مركزي ومهم، زين، اللي هو قضية أن معرفة الله تبارك وتعالى هي قضية فطرية، هذا رقم واحد، وأن الإنسان إذا خلي وفطرته السليمة فإنه يستغني بها عن تطلب أفراد وأحد الأدلة المثبتة لوجوده تبارك وتعالى، وأن قد يعرض الإنسان الشبهة والإشكال لتستدعي نوع من أنواع النظر والاستدلال على معرفة الله تبارك وتعالى، وأن المعرفة التفصيلية بالأدلة الدالة على وجوده تبارك وتعالى قد تحقق ثمرة لبعض العباد في زيادة اليقين وغير ذلك، وأن هذا المكون الفطري معنى معترف به عند كثير من الناس متدينين وغير متدينين، محل الخلاف هل يستطيع الإنسان بمقتضى الفطرة أن يعول عليها، يعني هل من الصحيح أن يعول الإنسان على فطرته؟ الملاحد طبعا يقدم وجهة نظر أنه صحيح هذا المكون الفطري موجود، لكن ليس ثمة الضمانة أن ما تدفعنا إليه فطرنا ضرورة تدل ضرورة على أن ثمة إله خالق موجود في الخارج حقيقة، وبالتالي يحتاج الإنسان في مجادلة الملاحدة لا يعول على مسألة الفطرية فقط، يحتاج إلى الإنسان أن يؤلف وأن يركب من المعنى الفطري معان، ويركب من الدلالات العقلية معان أيضا، حتى يتوصل إلى إلى إلى إلى إلى دعوة يعني من هو خارج إطار الدين إلى الاعتراف بوجوده تبارك وتعالى. ولذا من القضايا اللي ممكن يحسبها الإنسان على الإطار الفطري في معرفة الله تبارك وتعالى ما أعبر عنه بمستويات الدلالات الفطرية، يعني إحنا اللي تحصل مما سبق أن ثمة قوة مودعة في النفس إذا خليت وسبيلها فإنها تفضي بالعبد إلى إثبات وجوده تبارك وتعالى، جيد؟ ثمة معاني فطرية موجودة في النفس أيضا إذا دقق الإنسان النظر فيها فإنها ستدلها أيضا على معرفته تبارك وتعالى، يعني أصل المادة يعني أصل المادة التي يسلط عليها الأداة العقلية هي مادة فطرية، إذا تأمل الإنسان في هذه المادة الفطرية بعقله فإنها ستدله كذلك على وجود الله تبارك وتعالى. وبالتالي خلنا ننتقل في الحديث إلى مستويات الدلالة الفطرية، أن في معاني فطرية عند الإنسان لو دقق الإنسان النظر فيها فإنها ستدله أيضا على وجوده تبارك وتعالى. المستوى الأول من مستويات الدلالة الفطرية على وجوده تبارك وتعالى ما نستطيع أن نعبر عنه بدلالة المبادئ العقلية الأولية، دلالة المبادئ العقلية الأولية، يعني إذا تأمل الإنسان فيما يتحصل عليه من المعارف والعلوم فإنه يستطيع أن يقسم هذه المعارف والعلوم إلى مستويين من المعارف والعلوم، في معارف يعبر عنها بالمعارف الضرورية، المعارف الفطرية، المعارف البدهية، زين، وعندنا معارف نظرية، معارف نظرية، معارف استدلالية. الفرق بين الأولى والثانية أن المعارف الضرورية شو الميزة الموجودة فيها؟ أنها تهجم على النفس، لا يستطيع إنسان أن يدفعها، جيد، ولا يتحصل الإنسان عليها من خلال فعل النظر والاستدلال، بخلاف المعارف النظرية لا يحتاج الإنسان نوع من أنواع الإعمال العقلي حتى يتوصل الإنسان إلى هذه النتائج. يعني قضية مثلا لما نقول 1+1=2، زين، تجد نفسك ضرورة مستسلم إلى الإقرار بهذه الحقيقة. لما أقول لك لا يتصور وجود جسم ساكن ومتحرك في نفس الوقت تجد من نفسك ضرورة إيش انه يهجم اذا نفسك الاقرار بصوابيه هذه العباره. لو قلت لك ان ترى في جسم من الاجسام ترى لا ساكن ولا متحرك، رايتها بالامس، تجد ممانعه ان تصدق وتؤمن بوجود هذا الشيء، لان عندك معنى بدهي فطري بعدم امكانيه الجمع بين النقيضين وعدم امكانيه الارتفاع عن النقيضين. لما اقول لك والله عندي برتقاله، قسمت هذه البرتقاله الى ثلاث اربعه اجزاء، زين، تصدق لما قسمت الى اربع اجزاء ربع البرتقاله طلعت اكبر من مجموع البرتقاله، تجد من نفسك ضروره تكذيب بهذه القضيه. وهذا احد الفوارق بين العلوم النظريه والعلوم البدهيه. تجد العلوم البدهيه النظريه قابله للوم الالوان التشكيك، يعني لما لما لما تستدل على مساله معينه قد يرد عليك الشبهه والاشكال في العلوم النظريه، لكن العلوم البدهيه الضروريه مهما حاولت تلبس واشكل عليك وكذا تجد احيانا في كثير من الاحيان نوع من انواع المقاومه والمانعه من التصديق بهذه المعطى. يعني لو لما اجيب لك مثلا معادله رياضيه معقده ومركبه قد ازحلق عليك الموضوع واخادعك في النتيجه، لكن لما اقول لك صدق خلينا نثبت لك ان 1 زائد 1 يساوي 3 واقعد احاول اشرح لك وكذا، تجد طول الخط وانا احاول اقنعك انه في نوع من انواع الممانع، لان يجد الانسان في فرق ضروري بين طبيعه المعلومات الضروريه وطبيعه المعلومات او المفاهيم اللي نعبر عنها نظريه. طيب ما أهمية التفريق بين هذين المستويين؟ أحد أوجه الأهمية التفريق بين مستوى العلوم الفطرية، العلوم البدهية، العلوم الضرورية في مقابل العلوم النظرية، إن إن إن وجود المعلومات الضرورية اللي تؤول إليها العملية الاستدلالية ضمانة لإمكانية تحصيل المعرفة. كيف؟ لو كانت كل المعارف المتحصلة عند العباد هي ناشئة عن طريق النظر والاستدلال، لو كان كل شيء ألغينا إن في شيء معنى ضروري، إيش معنى معنى ضروري؟ إن قضية معلوماتية معينة مستغنية بنفسها عن البرهن والإثبات، ما تحتاج نوع من نوع البرهن والإثبات، تنتهي إليه الفعل الاستدلالي. زين، خلنا نفترض جدلا أنها غير موجودة، كل ما يتحصل الإنسان عليه معرفة إنما يتحصل عن طريق النظر والاستدلال. فأنا أطرح عليه قضية معينة، صح ولا لا؟ فتقول لي بطبيعة الحال إيش الدليل على صحة هذه القضية؟ فأقول لك الدليل عليها باء. فتقول لي طيب ما هو الدليل على صحة إيش؟ باء. تقول له الدليل على صحة باء جيم، صح ولا لا؟ وتبدا تنتقل تنتقل تنتقل تنتقل، صح؟ على طريقه الاطفال لما تقول له مثلا، تقول له قضيه معينه يقول لك ايش ليش، صح ولا لا؟ فتقدر تجاوب بعد فتره، صح ولا لا؟ بس في النهايه زين لابد تنتهي العمليه الاستدلاليه الى معارف اوليه ضروريه تنتهي اليها العمليه الاستدلاليه، تتكي عليها. والا لو كان كل قضيه تحتاج وتفتقر لنوع من انواع البرهن والتدليل، ايش اللي سيحصل في نهايه المطاف؟ سيعجز الانسان عن اقامه الدليل والحجه على القضيه الاولى لانه بتستمر السلسله الى ما لا نهايه. فكيف وقع الاحتجاج لهذه القضية؟ أن في النهاية تنتهي العلوم النظرية العلوم ضرورية تتكي عليه، هذه ضروري جدا يستصحب بها الإنسان. طيب كيف تدلنا هذه المبادئ العقلية الضرورية على وجود الخالق تبارك وتعالى؟ يستطيع الإنسان أن يدرك وجوده سبحانه وتعالى من مجرد إدراك هذا المكون الفطري عند الإنسان وهو العلوم الضرورية من جهتين. الجهة الأولى، من أين تحصلنا على هذه المعارف الضرورية؟ من أين تحصل الإنسان على إدراك ومعرفة مبدا السببيه، مبدا الهويه، مبدا الـ مثلا عدم التناقض، يعني عده مبادئ عقليه. كيف استطاع الانسان ان يدرك هذه المعارف؟ الدعوه الدينيه، طبعا احنا نختصر الموضوع اختصارا وهذا احد سمات الدرس انه مختصر جدا جدا، يعني وعرض المعلومات يعني على شكل اشبه الهيكله للموضوع اكثر من التخوف في تفاصيل الموضوع. الاجابه هي قدم الخطاب الديني، الله عز وجل قد خلق العبد على هيئه يدرك من خلاله هذه المعارف الضرورية. الله عز وجل هو اللي أودع هذه المعارف الضرورية عند الإنسان، منت منه تبارك وتعالى حتى يستطيع الإنسان من خلاله أن يتحصل على ما ورائه من العلوم النظرية. ولو لم يتحصل الإنسان على هذه المعارف منه تبارك وتعالى لعجز عن إقامة المعلومات النظرية. فالسؤال الأول الذي يفرضه وجود هذه الضرورات العقلية، من أين تحصل الإنسان عليها؟ من أين تحصل النفس على هذه المعلومات الضرورية؟ وذكرنا أن الإجابة الأقرب أن العبد إنما يتحصل عليها من عند الله تبارك وتعالى. طيب ما هو الخيار الآخر؟ إذا قلنا أن لم يتحصل عليها العبد من الله سبحانه وتعالى، أن أي أحد المكونات الفطرية خلق الله عز وجل الخلق عليها، يجيب بعض الملاحدة عن طريق الفعل الاستقرائي، عن طريق الاستدلال. يعني كيف عرفنا أن أن أن مثلا نبدأ السببية على سبيل المثال؟ من خلال ملاحظة ما حولنا، نلاحظ أن كل الحوادث كل المسببات إنما يقف وراءها أسباب معينة، صح ولا لا؟ مشكلة الفعل الاستقرائي ما هو؟ يعني إذا واحد قال لك أنا استطعت إني أتوصل إلى هذه المعرفة العقلية الضرورية من خلال ملاحظة الحس والتجربة، ولما أشاهد في كل المحسوسات اللي حولي لم أشاهد جسما متحركا وساكنا في نفس الوقت، وبالتالي توصلت من خلال قناعة. يعني خلينا ناخذ نموذج يمكن يقرب المدلول بشكل اكبر. كيف تحصل الانسان على معرفة مجردة مطلقة ان 1 + 1 = 2، ان 1 من اي شيء + 1 من ذات الشيء يساوي 2 من هذا الشيء؟ بعض الملاحظ عشان يحل هذا الاشكال قال لك من خلال ايش، ان برتقالة + برتقالة تساوي ايش، برتقالتين، تفاحة + تفاحة تساوي تفاحتين، سيارة + سيارة تساوي سيارتين، غرشة عصير + غرشة عصير يساوي غرشتين. فعمم بعد ذلك الحكم بأن إيش، استخلص من هذه الأفراد قاعدة كلية عامة أن 1 + 1 من أي شيء يساوي 2. جيد. مشكلة الفعل الاستقرائي أن الإنسان هل يستطيع أن يضمن ويجزم أن وقع تحت الأداة الاستقرائية كل أفرادها؟ يعني لو واحد قال لك أنا تحصلت على هذه المعرفة المجردة من خلال الفعل الاستقرائي، يقول له يعني أنت دخلت، يعني ما في قرن في الكون هذا إلا تخوضت فيه وعرفت. طيب ايش المانع عقلا لا ان في مكان ما في بعد ما ان 1 + 1 يطلع لك 3 ويطلع لك 4 ويطلع لك 5؟ ايش المانع العقلي من هذا اذا كان الموجب لتحصيل هذه المعرفة هو مجرد الفعل الاستقرائي؟ صح ولا لا؟ الاستقراء التام لا يستطيع انسان يتحصل منه معرفة يقينية بان ايش اللي يدعيها، فبالتالي سيظل على تشكك في المبدأ، وبالتالي ليس له ضروريته، ما تعود المسألة ضرورية وتفتح عليه باب إشكاليات. إذا تنكر لضروريتها ينفتح عليه إشكاليات في إمكانية تحصيل المعرفة الإنسانية البشرية. فهذا المستوى الأول من الدلالة، لنقول أن من أين تحصل الإنسان على هذه المعرفة؟ الخطاب الديني يقدم جوابا سهلا يحل المشكلة، أن الله عز وجل خلقنا على هيئة ندرك من خلال ضرورية هذه المعارف. الخطابات الأخرى تقع في مأزق كبير جدا في جواب سؤال من أين تحصلت، تقع في مشكلة أكثر عمقا من جهة الفلسفية، وهي من أين تكتسب هذه المبادئ العقلية الضرورية قيمتها الموضوعية. يعني لو تخيل الإنسان إن في نهاية المطاف الكون هو نتيجة الصدفة المحضة، زين، ولا وجود لأمر خارج الإطار المادي، خارج الإطار المادي، فلا يستطيع الإيمان بوجود قيم متجاوزة، قيم مطلقة بغض النظر عن طبيعة هذه القيم المطلقة، سواء كانت مبادئ عقلية ضرورية، قيم أخلاقية، أي اعتبار من الاعتبارات. يعني حتى تتضح المسألة، المبادئ العقلية الضرورية مثلا عدم التناقض أو 1 + 1 = 2، زين، هل هو منتج عقلي بشري؟ يعني العقل الإنساني البشري هو اللي يولد هذا المعنى، ولا هذه قيمة موضوعية مطلقة متجاوزة للإنسان، متجاوزة الوجود البشري، بمعنى وجد الإنسان أو عدم الإنسان فإن 1 + 1 = 2، قبل ما يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 1 + 1 = 2، مري واضح الفكرة؟ فإذا إذا إذا إذا ربط المبادئ العقلية هذه بوجود الإنسان وألغى فكرة وجود القيم المتجاوزة، فإنه سيعجز عن إعطاء المعنى الفلسفي لموضوعية هذه القيم، لموضوعية هذه القيم. وبالتالي كيف يستطيع الإنسان أن يدرك يعني فلسفيا، يبرهن فلسفيا على وجود هذه القيم الموضوعية اللي هي المبادئ العقلية الضرورية؟ يستطيع أن يبرهن لها إذا آمن بوجود إله متجاوز للإطار المادي، متجاوز للإطار المادي، يستطيع فلسفيا أن يبني مثل هذه المعرفة، لأن لا يؤمن أن القضية منحصرة في الإطار المادي فقط أو منحصرة في الوجود الإنساني البشري، لا، هو يؤمن بأن هذه القيم متجاوزة لوجود الإنسان، متجاوزة لوجود الكون ووجود ما سوى الله تبارك وتعالى. جيد. وهذه مسألة أظنها تتضح بشكل أجود لما نتناقش في القيم الأخلاقية، تتضح بشكل أو بآخر. طبعاً الغريب في الموضوع واللي يعبر عن الإشكال العميق اللي يعصب كثير من الخطابات الإلحادية، أن كثير من الملاحد يعترفون بعدم وجود هذه القيم المطلقة، يعترفون بعدم وجود مبادئ ضرورية عقلية. جيد. ويعني وتمثيلات وشواهد متعددة، يمكن بعضها ذكرتها في بعض المناسبات. يعني مثلا من الملاحد المشاهير مثلا شخصية ملحدة اسمها لورنس كراوس، ملحد يعني من عتاة الملاحدة المشاهير جدا، له كتاب يعني شهير A Universe from Nothing، يعني كونه من لا شيء. الفكرة يعني أحد الأفكار المركزية الموجودة في هذا الكتاب أن الكون مستغن بنفسه عن الاحتياج لوجود خالق. طيب هو يؤمن بأن الكون حدث بعد أن لم يكن موجودا، الكون حدث بعد أن لم يكن موجودا. طيب كيف تستطيع الجمع بين هذا الاعتقاد، صح ولا لا، وعدم وجود مثلا خالق أو سبب كذا؟ قال لك لأنه لا مانع أن يكون إيش الكون حادثا من لا شيء، أنه ما في سبب أوجب حدوث الكون، زين، يعني شكك في مبدأ السببية وهو واحد من المبادئ العقلية الضرورية. طبعا لما يناقش ان كيف تتشكك في المبادئ العقليه الضروريه، يقول لك ان يجب على الانسان ان يؤمن بالعلوم الطبيعيه التجريبيه، فما علمتنا الطبيعه يجب ان يكون هو المعنى المحكم. ما في وجود لشيء اسمه ايش مبادئ عقليه ضروريه نرسخ عليه. المشكله اذا تنكر الانسان مبادئ عقليه ضروريه، ايش اللي يحصل فيه؟ ان لا يستطيع اقامه المعارف العلميه الطبيعيه التجريبيه، ولا يستطيع اقامه اي معلومه نظريه. يعني حتى من المناظرات الشهيره بين احد المتدينين النصارى، له كتابين جميلين حقيقه، الكتاب الاول كتاب شهير بالمشاركة مع شخص ثاني عنوانه I don't have enough faith to become an atheist، ليس عندي إيمان كاف لأكون ملحدا، والكتاب الآخر Stealing from God، السرقة من الله عز وجل. حكى في الكتاب الثاني مناظرة وقعت بينه وبين أحد الملاحدة، أن كان يناقش الملحد فيقول له هل تؤمن بعدم وجود مبادئ عقلية ضرورية؟ هل تؤمن بعدم وجود مبادئ عقلية ضرورية؟ أن ما في شيء اسمه مبادئ عقلية ضرورية؟ يسأل الطرف الديني الطرف الملحد. إيش قال الطرف الملحد؟ طريف القصة زين. راح قال نعم أنا أؤمن بعدم وجوده. لا وجود شيء اسمه مبادئ عقلية ضرورية. قال جميل جدا، فمعناته أنت تؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية. قال لا أنا لا أؤمن بوجوده. قال لا أيوه فهمت عليك، أنت لا تؤمن، أنت تؤمن بوجود المبادئ العقلية الضرورية. فذاك في البداية حس إنه ما فهم، بعدين بدأ يغضب، قال له ان كيف تفهم انت؟ انا قاعد اقول لك انا لا اؤمن بوجوده. قال لا انا فاهم عليك انت تؤمن بوجوده. قال لا، يعني زي المتضجر، ان كيف اؤمن بوجوده وانا اقول لك لا اؤمن بوجوده؟ قال انت تؤمن بوجودها لان من المبادئ العقليه الضروريه ايش؟ عدم اجتماع النقيضين. وبالتالي لما انت تقول انا لا اؤمن وانا اقول لك انت تؤمن، انت ترفض هالفكره. ليش؟ لان مؤمن بعدم امكانيه الجمع بين النقيضين، اني اكون لا مؤمن ومؤمن في نفس الوقت. وبالتالي ترى ان حصول احد المعنيين يستوجب ضروره ايش؟ اندفاع الآخر. طيب بنيت هذه المعرفة كيف؟ على المبدأ العقلي الضروري الذي تتنكر له، الذي تتنكر له. وليؤكد هذا المعطى الواقع أن ترى لا يوجد بني آدم يمشي على قدمه على الأرض إلا وهو معترف فطرية وضرورة بالمبادئ العقلية الضرورية، ولذا يسير حياته وفقا لهذه المبادئ العقلية الضرورية. ولذا تجد مثلا بعض الفلاسفة الملاحدة المدركين لهذه الإشكالية مثل برتراند راسل يصرح أن ينبغي على الإنسان يتعاطي تعاطي براغماتي مع المبادئ العقلية الضرورية، أن لا سبيل أن نعيش حياتنا إلا من خلال الاعتراف بوجود هذه المبادئ العقلية الضرورية، وإن كان هو يعترف أن فلسفيا لا نستطيع البرهان عليه في ظل الحادثة، في ظل التنكر لوجود الله سبحانه وتعالى، بخلاف إيش؟ بخلاف الطرف الديني الذي يسهل عليه إثبات هذا المعطى في ظل إيمانه بالله عز وجل. ولذا عنوان الكتاب فرانك تورك اللي ذكرته Stealing from God، فكرة العنوان طريفة جدا. يقول مشكلة الملحد أنه هو مضطر للسرقة من الله. إيش الفكرة؟ بيقول أنه لا يستطيع أن يمارس فعل الاستدلال والبرهنة على عدم وجود الله سبحانه وتعالى إلا في ظل إيش؟ إلا في ظل الإقرار والاعتراف بوجوده. يعني لابد ينطلق أولا من رؤية كونية تستوعب وجود الله سبحانه وتعالى حتى يعترف بوجود مبادئ عقلية ضرورية، وبعدين ينتقل للفعل الاستدلالي لإبطال وجود الله سبحانه وتعالى. يقول له ترى حقيقة الفعل قاعد تفعله أنه قاعد تسرق من رؤية كونية تثبت وجود الله سبحانه وتعالى مبادئ تؤسس عليها الفلسفة المتركة لوجود الله سبحانه وتعالى. ولذا لما يجيك مثلا ملحد يقول لك إن أنا لا أؤمن بالمبادئ العقلية الضرورية، وش اللي ولد هذا الإشكال؟ يعني لماذا هو يعترف بعدم وجود المبادئ العقلية الضرورية؟ لأنه يقع في مأزق إيش؟ التنكر وجود الله سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع أن يؤسس عليه معرفيا مثل وجود هذه المعطى. تقول لا، نبدأ مبدأ السببية، هو أحد مبادئ عقلية ضرورية. جيد، تجيب طفل معين وتضربه على قفاه زين، ومباشرة يلتفت عليك صح، لأنه يدرك ضرورة أن ثمة سبب لهذه الضربة، مستحيل أن أتت الضربة من لا شيء، هذا معنى فطري يدل عليه الإنسان. إذا تنكر لمبدأ السببية فمما يدخل في مبدأ السببية الفعل الاستدلالي ذاته، لأن العلاقة بين المدلول أو بين العلم وبين الدليل هو علاقة إيش؟ سببية. الدليل هو سبب لتحصيل المعرفة، سبب لتحصيل المعرفة. ولذا مما يسري في في في التنكر لمبدأ السببية أن يقول الإنسان أن حتى الدليل يفقد إيش؟ قوته التأثيرية، قوته السببية تفقد في الدلالة على المعرفة إذا تنكرت المبدأ السببية، وبالتالي سيعجز الملحد عن البرهان على أي قضية من القضايا فضلا عن إلحاده إذا ترك المبدأ السببية. يعني هو الخطوة الأولى أو المبادئ الضرورية التي تتكى عليها فعل الاستدلال. ويعني في في في في قصص، ويعني كما يقال يعني حوادث يعني متعددة، يعني يعني يعني حتى بس نؤكد على هذه الإشكالية، أن ما الذي يحوج الملاحدة للتنكر للمبادئ العقلية الضرورية؟ اللي يحوجهم هو عدم إمكانية البرهن والتدليل على هذا المعطى في ظل غيبة الإمام بالله سبحانه وتعالى. بسام البغدادي في أحد المناظرات، مناظرته الشهيرة مع الدكتور عمرو شريف بإدارة المهندس فاضل سليمان، سأله الأستاذ فاضل المهندس فاضل سليمان سؤال جميل، رفع له يعني عمليا كأس، يعني مثلا حتى نمثل، رفع كأس وأشار بسام البغدادي، كان طبعا عن طريق سكايب يتخاطب معهم، قال له هذه الكأس لما تراها وترى صنعها وكذا، ألا تدل ضرورة على وجود صانع؟ لأن العلاقة الموجودة بين المصنوع والصانع علاقة سببية. قال نعم طبعا لها صانع، لأن لو فتشنا في الواقع ودورنا على المصانع اللي تصنع هذه الكؤوس وجدنا المصنع اللي عرفنا من خلال معرفة الصانع من الذي صنعها. جيد، هذا الجواب اللي قدمه. هل هذا جواب مطابق للسؤال اللي طرح؟ هو في حقيقة الأمر ليس مطابق للسؤال اللي طرح، زين. فقال لا، عجبني الدكتور فاضل، لقط علي، قال له لا انا اسالك انه بغض النظر عن معرفه طبيعه الصانع وكذا، هذا الكاس بحد ذاته لما تشوف اتقان صنعتها وترائيتها وكذا، هل تدل ضروره على وجود صانع لها؟ فش جاوب بسام؟ قال لا طبعا، لما يشاهد الانسان مثلا هذه العلبه، اذا ما درى الانسان ان المراعي مسوينها، فهمت كلام؟ وفتش في الواقع، هذا الحين الجدليه، اذا فتشنا في الواقع وما عرفنا المصنع الذي صنع هذه، هل يبقى عندنا تشكك ان ثمه صانع صنع هذه ضروره ولا لا؟ ما يبقى عندنا تشكك. بسام يقول لك ايش؟ لا طبعا ما استطيع اني اتوثق واتاكد ان الصانع ضروره من خلال اتقان الصنعه في حد ذاته. طيب ليش جاوب هذا الجواب؟ لان هو فلسفيا لا يستطيع التاسيس المبادئ العقليه الضروريه اللي تتكي عليها هذه العمليه. وذكرت يمكن في مناسبه من المناسبات اني انا على المستوى الشخصي كنت اناقش مجموعه من الشباب ملاحده، واللي حصل في اثناء النقاش ان انحرف بوصله النقاش بشكل غريب، وحسيت ان القاعده العلميه المشتركه بين المتحدث وبين المتلقي يعني بدات تذوب كما يقال، فحبيت ان اعيد ترتيب النقاش. قلت لهم يعني خلونا نرجع على الخلف خطوه ونحاول نرتب ما يتعلق بنظريه المعرفه، ما يتعلق بمصادر المعرفه الانسانيه البشريه، مصادر المعرفه الانسانيه البشريه متوزعه على ثلاثه يعني جوانب: المعرفه العقليه، المعرفه الفطريه، المعرفه الحسيه، والمعرفه عن طريق الخبر. وبدات نتناقش وكذا، فاكتشفت ان الجماعه لا يؤمنون الا بمواقع تحت الاطار الحسي، زين. فانا عشان اتوثق من المساله هذه قلت لهم ان انا عندي برتقاله، البرتقاله هذه قسمتها لاربعه اجزاء، فسؤال بسيط جدا، زين، هل ربع البرتقاله اكبر او مساوي او اصغر من مجموع البرتقاله؟ فتفاجات ان قالوا لا نستطيع ان نعرف جواب هذا السؤال الا في ظل ايش؟ ان نجيب برتقاله قدامنا نقسمها اربعه اجزاء ونقارن بين ربع البرتقاله والبرتقاله كامله بالربع، يعني مو بثلاث ارباع في مقابل ربع، لا، برتقاله كامله وربع برتقاله. طيب قلت لهم يعني عندي في البيت كتاب موجود قدامكم هناك في المكتبة، مجموع فتاوى ابن تيمية، زين، يقع في 37 مجلد، المجلد رقم واحد من مجموع فتاوى ابن تيمية أصغر أو مساوي أو أكبر من مجموع الفتاوى؟ فقالوا ما نقدر نعرف جواب هذا السؤال إلا إذا زرناك في البيت وشفنا مجموع الفتاوى هذا وقارنا المجلد رقم واحد بال37 مجلد كاملة. الواضح الاستشكال. قلت لهم طيب جميل جدا. قلت لهم كان قدامنا سبحان الله الدلة، زين دلة، زين، وخلنا نقول فنجان، زين. فاللي حصل إن قلت لواحد منهم رفع لي الدلة، زين، فراح رفع الدلة، رفع بيده، قلت له جميل جدا، قلت له تقدر ترفع الفنجان؟ تقدر ترفع الفنجان؟ زين. فسوى هو مباشر، راح مد يده على الفنجان، قلت له وقف، زين، معرفتك بأن أنت قادر على حمل الأثقل ألا يدل ضرورة على أنت قادر على حمل الأخف؟ وما أقصد الحين أن في فارق زمني، يعني مو بالحين تقول بيجيني شد عضل، أحد بيمنعني، عرف أنه يقبض الله روحي، لا لا لا، أتكلم في ذات اللحظة وأنت تحمل هذا، ما تدرك ضرورة أن أنت تستطيع تحمل ما هو أخف منه؟ قال لا، حتى أجرب، وشال الفنجان، زين. فأذكر ختمت النقاش في يومي، قلت له هل أنت موجود ولا غير موجود؟ فقال أنا موجود. قلت له هل ممكن العلم الطبيعي التجريبي يثبت في مستقبل الأيام أنك غير موجود؟ فقال ممكن. يعني اذكر يعني ما ادري على تعبير انا بحنيفه يعني هو درجتي ولا يعني، قلت له بيني وبينكم هو كان من اهل الرياض ومن الشرقيه، قلت له مو جاي من الشرقيه للرياض من اجل مناقشه ان 1+1=2، احنا النقاش في ما وراء ذلك، تحتاجون الى اعاده ترتيب المنظومه المعرفيه حتى يكون قاعده مشتركه نستطيع الانطلاق مناقشه من خلالها، زين، لان انت كانك تضغط علي وتحوجني ان تبيني ابرهن عن وجود الله عز وجل، ارن الله جهره خلاص، نبي يكون واقع تحت الحس حقنا، ولا لا استطيع البرهن والتدليل على وجودي خارج هذا الاطار. هذه مسائل يعني تحتاج الى حسم قبل ما تدخل في هذه المساله. انا بس طولت في المساله حتى ابين خطوره القضيه. خطوره القضيه وان احد الجوانب التي تفضي اليها مساله انكار وجود الله عز وجل انكار المبادئ العقليه الضروريه. خلينا ناخذ يعني المستوى الثاني من الدلاله الفطريه. وهي ما أعبر عنه بالنزعة الأخلاقية. يعني من الجوانب المكونة لهذا الإنسان نزعة أخلاقية يجدها الإنسان نفسه ضرورة. أزعم أن لا يستطيع إنسان تفسير هذه النزعة خارج إيمانه بوجود الله تبارك وتعالى. يعني يعرف الإنسان ضرورة أن العدل قيمة أخلاقية حسنة والظلم قيمة أخلاقية قبيحة. زين، كيف أدرك الإنسان أن العدل قيمة أخلاقية حسنة والظلم قيمة أخلاقية قبيحة؟ ليست ناشئة هذه المعطيات عن معطيات التربية والتنشئة، ليست ناشئة عن طبيعة توريث الإنسان البشري اللي نزعم أن هذه مكونات فطرية يجدها الإنسان من نفسه ضرورة، مثل ما يدرك الإنسان أن 1+1=2، يدرك أن تعذيب الأطفال وقتلهم وجعلهم أشلاء ورميهم في أكياس القمامة أن أمر قبيح. مري واضح القضية؟ طيب، فنفس هذه النزعة الأخلاقية المتجذرة عند الإنسان كيف يستطيع الإنسان يفسرها؟ يرد عليها ذات السؤالين. السؤال الأول، من أين تحصل الإنسان على هذه المعارف؟ السؤال الثاني، كيف يستطيع يبرهن الإنسان فلسفيا على موضوعية هذه القيم، إن لها قيمة موضوعية مطلقة متجردة عن وجود الكائن الإنسان البشري. مري واضح السؤالين؟ فنفس اللي قلناه في القضية الأولى، أن وجود هذه النزعة هي نزعة زرعها الله عز وجل في الإنسان. زين، ويعني وفي ظل الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى يستطيع إنسان أن يقدم رؤية أخلاقية فلسفية متماسكة ليبرهن ويدلل على هذا المعطى، بخلاف الرؤية الإلحادية التي تستبعد وجود الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستطيع أن يفسر لنا هذه القضية، لا يستطيع أن يفسر لنا هذه القضية وهذا المعطى. يا حي الله الشباب، طيب الـ يعني خلونا ناخذ المفارقات اللي تؤكد على هذه الإشكالية. زين، تجد بعض الملاحدة يطعنون، يعني احد جوانب الطعن مثلا في الإسلام او في الأديان عموما اللي هو ما يعبر عنه بلا أخلاقية الأبعاد الدينية او لا أخلاقية الإسلام. زين، عشان تطعن أخلاقيا في دين الأديان او في شخص من الأشخاص او النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مارس ممارسات أخلاقية، لابد يكون عندك ايش؟ يعني رؤية أخلاقية تنطلق منها. مشكلة الخطاب الإلحادي، أنا أزعم أنه لا يستطيع أنه يبني فلسفة أخلاقية متماسكة يؤسس عليها نقد الآخر أخلاقيا، نقد الآخر أخلاقيا هو عاجز عن تقديمها. زين، ولذا يعني حتى يدرك الإنسان المفارقة الموجودة داخل الإطار الإلحادي، خلنا نقارن بين أربعة شخوص. زين، عندنا الشخص الأول متدين ملتزم أخلاقيا، عندنا متدين غير ملتزم أخلاقيا، عندنا ملحد ملتزم أخلاقيا وملحد غير ملتزم أخلاقيا. أيهم يعني الشخص الأربعة متوافق يعني تصوراته النظرية مع ممارساته العملية؟ لما نقول المتدين الأخلاقي متماسك يعني الظاهر والباطن كما يقال، متماسك النظرة الكونية مع الممارسة الفعلية العملية، نقول نعم. طيب، إذا كان متدين لا أخلاقي متماسك، لا مش متماسك. إذا كان ملحدا أخلاقيا متماسك، غير متماسك. ملحد لا أخلاقي متماسك. طبعا احنا ما ندعي دعوة الحين ان بالضرورة الملحد انسان غير اخلاقي، بس احنا نقول ان ترى في تناقض موجود. يعني اذا كان الانسان يعتقد انه هو نتيجة الصدفة المحضة، الكون بما فيه ليس الانسان هو نتيجة الصدفة والعبثية الدارونية، لا، الكون بما فيه كله وليد الصدفة. فيش المبرر الفلسفي ليلتزم الانسان اخلاقيا؟ ليش يلتزم الانسان اخلاقيا؟ ولذا مثلا لاحظت ملاحظة غريبة في كثير من الملاحدة في مناظراتهم مع الخطاب الديني، أن دائما يهربون من سؤال يعبر عنه في الإطار الفلسفي بالسؤال الأنطولوجي إلى سؤال إبستلمولوجي. وحتى أبسط المسألة هذه، يعني أحد الفروع في الفلسفة يعني تشكلت لها فروع متعددة، فمن الفروع الفلسفية الحديثة شيء يسمونه أنطولوجي اللي هو الأنطولوجيا، وفرع فلسفي آخر إبستلمولوجي اللي هو الإبستلمولوجيا. زين، الانطولوجيا علم الوجود او فلسفه الوجود، ان كيف يبرهن الانسان على وجود الاشياء. الابستمولوجيا كيف يتعرف الانسان على الاشياء، علم المعرفه، جيد، علم الوجود وعلم المعرفه. وحتى نقرب التمثيلين ونطبقه على ما نحن بصدده في مناقشه الفلسفه الاخلاقيه، يعني في بين الخطاب الديني والخطاب الالحادي، يعني احد خلينا ناخذ التمثيل المقرب، احد نقاط الاختلاف الهائله بين الخطابات الاسلاميه والخطابات العلمانيه مساله حاكميه الشريعه. هل يجب الالتزام بحكم الله تبارك وتعالى أم لا يجب الالتزام بحكم الله سبحانه وتعالى؟ أحد السؤالات التي يفرز الخطاب العلماني في كثير من الأحيان كشبهة وإشكالية تورد على الخطاب الإسلامي، يقال المعطى الآتي: عن أي إسلام تتحدثون؟ ما هو الإسلام الذي تطالبون بتطبيقه؟ هل هو الإسلام السني؟ هل هو الإسلام الشيعي؟ هل هو الإسلام الحنفي، الحنبلي، الشافعي، المالكي، الإباضي؟ إيش الإسلام؟ إحنا نحن أمام إسلامات متعددة. ما هو الإسلام الذي تريدون أن تطبقونه؟ ترى عمليا هذا السؤال ترى في نوع من أنواع الهروب من سؤال سابق إلى سؤال لاحق. عشان نحسم الجواب المتعلق بهذا السؤال لابد نحسم جواب سؤال سابق. هو سؤال إيش؟ هل ثمة وجود لحكم لله عز وجل في الأرض يجب أن يطبق؟ ثم يطرح السؤال كيف نتوصل إلى معرفة هذا الحكم الذي يجب أن يطبق؟ كثير من العلمانيين يهرب من السؤال الأول، سؤال وجود شريعة لله عز وجل واجب التطبيق، إلى سؤال كيف نتعرف على هذه الشريعة. أنا أقبل السؤال، أنا ما عندي إشكالية في السؤال، أي إسلام نطبق ما عندي مشكلة في الإجابة على هذا السؤال، بشرط أن تتفق معي على وجود إسلام يجب أن يطبق. أما أنك تستبطن أن لا يجب تطبيق الإسلام وتتحايل علي في ظل الجدل المناقشة في السؤال الثاني، أقول لا، لابد نحسم الجواب الأول ثم ننتقل للسؤال الثاني. فلما يجيك ملحد إيش اللي يفعلون كثير مناظرات؟ لما يطرح عليهم يعني إن من أين تكتسب الأخلاق قيمها الموضوعية، يطرح الطرف الديني، فتجد الملحد يجاوب يقول الحين تبي تقنعني أن الكتاب الأخلاقي هو الكتاب المقدس أو القرآن، أو أن نستلهم الأخلاق عن طريق الأديان، لا الأديان فيها وما فيها وما أدري إيش وكذا. ترى هو قاعد عمليا إيش يسوي؟ يهرب من السؤال. أنا ما سألتك هذا السؤال، ما سألتك هل الإسلام أو النصرانية أو اليهودية أو أصحاب الأديان عندهم الجواب الصحيح على التعرف على القيم الأخلاقية المطلقة أو الموضوعية، مو بهذا السؤال. أنا سألك أنت الحين هل تؤمن بوجود قيم أخلاقية نستطيع التوصل لمعرفتها ولا ما نستطيع؟ ففي كثير من الأحيان الملاحدة عمليا عاجزين عن تقديم جواب السؤال الأول، عاجزين. ولذا حتى في مناظرة سبحان الله نسيت الحين يعني هي تدور في فلك is Christianity good or evil، يعني هل النصرانية صالحة أو جيدة أو هي شر، خير أو شر، زين، بين يعني بين كريستوفر هيتشنز أحد دعاة الملاحد المشاهير وأحد المتدين النصارى، وصار لهم تور في أمريكا يعني عدة مناظرات وعدة مناسبات وعدة يعني لقاءات، وطلع فيلم وثائقي يعني مختصر بس عن التور اللي حصل داخل الإطار الأمريكي. ففي مقطع جميل موجود في أحد المناظرات بين الطرفين، إن سأل يعني أحدهم يعني سؤال، فراح جاوب يعني زي كذا زي اللي بيستطيع الخطاب الديني إذا ما كنت واهم، إنه قال هل تعتبرون الجحيم أمر حسن ولا أمر شرير؟ فطبعا الجمهور بيقولون شرير، فذاك لقط عليه مباشرة قال لا، وفق أي معيار؟ يعني وفق أي معيار؟ فزي اللي سكت تلعثم، زين، بعدين قال هذا سؤال جيد، قال له طبعا جيد، ايش المعيار اللي عرفت كرا؟ وجلس زي اللي حاس. بعدين راح قال للجمهور، قال من منكم يعد ان العذاب الموجود في النار وكذا كذا امر حسن وكذا كذا؟ في الاغلبيه قال الحمد لله ان في توافق هذا، قال ما جاوبت على سؤال المعيار، عرفت؟ فهو واقع في مأزق، الخطاب الالحادي واقع في مأزق الاعتراف ب يعني ان في ضوء ماذا يستطيع ان يفلسفوا على ان العدل قيمه اخلاقيه حسنه اذا كان الكون برمته والانسان نتيجه الصدفه النتيجه العشوائيه. اذا كان لا يؤمن الا بالاطار المادي، كيف يستطيع الانسان في اطار الماده وحدها ان يفسر القيم المتجاوزه للاطار المادي؟ ولذا احد الفلاسفه الملاحده البريطاني اسمه توماس نيجل عنده كتاب جميل اسمه The Mind and the Cosmos، العقل والكون، العقل والكون، زين، يعترف في هذا الكتاب إن النظرة المادية الداروينية شبه عاجزة يقينا عن تقديم الجواب لثلاثة مسائل أساسية: كيف تشكل العقل، كيف يدرك الإنسان العقل، العقل ما هو العقل، ما هي العقل، إن الدماغ إطار مادي، لكن هذه المادة المؤلفة من الكيمستري الكيمياء كيف يتشكل منها شيء إحنا نحس إنه شيء لا مادي، العقل، فعل التعقل، زين، المخ ليس هو العقل. الجانب الثاني الوعي، الوعي يعني ايش الشيء اللي يشتغل في الانسان لحظة ما يصحى من النوم، لحظة ما يصحى من النوم يصير عنده وعي بذاته ووعي بما حوله، ايش اللي يشتغل، عرفت، في ظل التسيرات المادية الدارونية كيف نستطيع السيرة. والجانب الثاني ثالث الاخلاق، ان كيف يستطيع الانسان يفلسف اخلاقيا في ظل النظرة المادية الدارونية. هذا يشكل يعني مأزق. طبعا تفاصيل القضيه هذه يعني ممكن يحصل يعني جوابها في المقرب من شموع النهار، يعني يحل بعض الاشكاليه. الدكتور عبد الوهاب مسيري يطرح يعني عباره جميله في العلمانيه الجزئيه والشامله، يقول الفلسفه الهيومانيه في الغرب، هذه احد المفارقات الموجوده في الخطابات الالحاديه المعاصره، انها تحاول ان تزاوج بين الخطابات الانسانيه الهيومانيه مع الرؤيه الالحاديه المتنكره وجود الله سبحانه وتعالى، تنتقد اصحاب الاديان اخلاقيا بما يعطي إيحاء وانطباع أنهم أناس دعاة الأخلاقية مع التنكر لوجود الله سبحانه وتعالى. فيبي يشرح الظاهرة هذه عبد الرحمن السيري، فيقول الفلسفة الهيومانية في الغرب تأكيدها القيم الأخلاقية المطلقة ومقدرة الإنسان على تجاوز واقعه الطبيعي المادي وذاته الطبيعية المادية تعبير عن الإله الخفي وعن البحث غير الواعي من قبل الإنسان المادي عن المقدس، فمثل هذه القيم ومثل هذه المقدرة ليس لهما أساس مادي. يعني بيقول حقيقة الأمر أن ثمة إله خفي موجود عند هذا الإنسان، ولولا هذا الإله الخفي لما استطاع الإنسان أن يلتزم أخلاقيا. يقول دوستويفسكي في الرواية الشهيرة جدا الأخوة كارامازوف، يقول العبارة اللي مشهورة جدا على لسان السجين ميتا، يقول ولكن ما الذي سيصير إليه الإنسان في هذا كله بغير إله وغير حياة آخرة؟ وإذا فمعنى هذا أن كل شيء سيكون مباحا بعد الآن، وأن في وسع الإنسان أن يفعل ما يشاء. يعني إذا تنكر الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى فكل شيء مباح، لا يوجد حاجة من الحاجات للالتزام والانضباط الأخلاقي في نفس الأمر حقيقة. ولذا بعض الملاحدة يعني معترف بهذه الإشكالية. يعني خذوا مثال ريتشارد دوكنز أشهر دعاة الإلحاد، يقول في عبارة شهيرة، يقول يعني في كتابه الديفل شابلن، يقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي، إن هذه المسألة متروكة للأفراد والمجتمع. من الواضح العبارة، يقول ما عندنا طريقة والمسألة متروكة للأفراد والمجتمع. طيب خلنا نأخذ الحين إن المسألة متروكة للأفراد والمجتمع، إيش اللي تفضي إلى هذه العبارة؟ إن الجانب الأخلاقي جانب إيش؟ نسبي إضافي، بمعنى أن كل مجتمعات تستطيع أن تقرر قيمها الأخلاقية، وبالتالي ليس لريتشارد دوكنز حق أن ينتقد على المسلمين أي قيمة أخلاقية يرتضون لأنفسهم، صح ولا لا؟ لأن وفق أي معيار؟ وفق معيار الشخصي الذاتي بالنسبة إلي ما بعاجبني. طيب إيش المشكلة الكبيرة؟ بالنسبة إليك ما عاجبك، ما في معيار متعالي علي وعليك نتحاكم إليه، ما عندي ما ليس عندنا مشكلة. إن مسألة ذوقية، مسألة مو بعاجبتك ذوقا ما عندي مشكلة. مثل ما انا على مستوى شخصي ما يعجبني ورق العنب والملوخيه، ولا هذه حقيقه يعني حد بهذه الملوخيه ما فالشاهد ان يعني مساله ذوقيه لا معنى لها ولا قيمه لها. يقول ابعد من ذلك ريتشارد دوكنز، يقول ليست جميع الاحكام المطلقه مستمده من الدين، ليست جميع الاحكام المطلقه مستمده من الدين، ولكن من الصعب جدا الدفاع عن القيم الاخلاقيه المطلقه على ارضيه اخرى غير الدين. هو يعني العباره فيها تناقض، يقول ليس كل القيم المطلقة مأخوذة من الدين. أنا ما عندي مشكلة كبيرة، لأن جزء كبير من القيم الأخلاقية المطلقة ترى هي من فطرة الله عز وجل فطر الناس عليه، يعني ليس هذا المعطى. يعني بعض القيم الأخلاقية العدل ترى لم تكتسب قيمتها الأخلاقية المطلقة من خلال خبر الله عز وجل لنا بأنها قيمة حسنة، وهذا يعني تدري أحد الجدريات الموجودة في مسألة تحسين التقبيح العقلي أو الشرعي. لكن هو يعترف أن لا يستطيع الإنسان أن يقدم فلسفة أخلاقية متماسكة على إطار غير ديني أو قاعدة غير دينية. يقول ريتشارد دوكنز، يعني يقول ما الذي يمنعنا، ولاحظ هذا اللي يدل على حالة يعني ما يعصف بالخطاب الإلحادي من الإشكالية في ظل الاعتراف بعدم فطرية الجانب الأخلاقي من الله عز وجل موجود ليكون هو تبارك وتعالى معيار القيم الأخلاقية. يقول ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر كان على صواب؟ أعني هذا سؤال صعب فعلا. هو يعني هو كان بيقول أنا ترى في قرارة نفسي يؤمن أن هتلر كان على خطأ، لكن كيف أستطيع أني أبرهن وأدلل على خطأ هتلر وأنه لم يكن على صواب؟ يقول هذا سؤال صعب جدا. هو طبعا يسهل المسألة، سؤال صعب جدا، هو بيقول أنه ليس عندي جواب. في حوار آخر يقول يعني لا أستطيع، لاحظ يقول لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكريا ضد شخص فعل فعلا أعتقد أنه شنيع، أظن أنني في النهاية أقول له طيب في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع، سأتصل بالشرطة. أدرك أن مثل هذا الجواب ضعيف. الحين إنسان فعل فعل شنيع، هو يقول كان بيقول أنا لا أستطيع أن أقنع فلسفيا أن اللي فعلته شنيع، وصار من الأفعال أقول ترى المجتمع عندنا تراضى على خطأ الفعل الفعل فيه وترى بنادي عليك الشرطة. زين، يقول أدرك بأن مثل هذا الجواب ضعيف، وقد قلت بأني لا أشعر بأني مجهز بأدوات إنتاج حجج للجانب الأخلاقي عن النحو الذي أستطيعه في مجال العلوم الكون أو البيولوجيا، لكن لا زلت أعتقد بأنها قضية منفصلة عن إيمان بالحقائق الكونية. بل يذهب في أحد الحوارات إلى مسألة أبعد من هذا، فسؤل في أحد الحوارات ريتشارد دوكنز، يقول في النهاية واحد يورد عليه سؤال، في النهاية اعتقادك أن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماما كواقع أننا تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة. يعني في نهاية الأمر في ظل رؤيتك الحادية الداروينية أن شعور الإنسان بالاغتصاب خطأ هو أمر اعتباطي، طورنا الداروينية في ظل هذه الرؤية تماما كما حصل لنا خمس أصابع، ليش ما صار عندنا أصبع سادس؟ فأجاب له ريتش دوكن بكل وضوح وشفافية وصراحية، نعم تستطيع قول ذلك. فتلاحظ حينما يقول نعم تستطيع قول ذلك، هو لا يعتقد أن الاغتصاب قيمة أخلاقية خاطئة مطلقا، إن ما في ظرف يسمح للرجل أن يغتصب المرأة، يعتقد أن لا هذا أمر اعتباطي حصل. كان ممكن الداروينية تتخذ مثالا آخر، فنشعر أن هذا الفعل إيش؟ فعل حسن وفعل جميل وحسن. هذا طبعا العجيب يعني أن دوكنز هو صاحب العبارة الشعراتية الشهيرة جدا، الكون كما نشاهده يتمتع بالخصائص التي نتوقعها تماما إن كان في حقيقته بلا تصميم. يعني يقول اللي يتأمل في الكون، طبعا هي نظرة متشائمة لهذا الكون في ظل إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، يقول إن الكون كما نشاهده يتمتع بالخصائص التي نتوقع تماما إن كان في حقيقته بلا تصميم، إن ما في مصمم صمم، بلا غاية، بلا شر ولا خير ولا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالية. فظل الرؤية الإلحادية فلسفة الموضوع لا يستطيعون الإقرار بوجود الخير ولا يستطيعون الإقرار بوجود الشر، كل شيء اعتباطي عشوائي لا معنى له، ما في شيء شر موضوعي ولا قيمة أخلاقية موضوعية. طبعا الغريب في الموضوع لما يدخل الإنسان يعني في ظل غيبة المعيار تبدأ تتكشف الإشكاليات الأخلاقية داخل الخطاب الإلحادي. فلما لورنس كراوس لا يرى بأسا من زين المحارم، هو معبر عن جزء من إشكاليات غيبة المعيار. بيتر سينجر أحد الملاحدة في البايو إثيكس مختص في المجال هذا وشهير جدا، في أحد اللقاءات الحوارية في أحد القنوات الإسترالية صرح، وطبعا صرح فيها من قبل لكن سؤال عن الموضوع وأقر واعترف بهذا بحيث يعني سبب استهجان في القاعة وعلى منصة التقديم، لم يرى بأس ممارسة الجنس مع الحيوان، إن ما يرى أن فيه إشكالية، ما يرى فيه إشكالية، وهذه كلها رؤى متساوقة إلى حد بعيد جدا مع رؤية الحادي، لا معنى لاعتقاد يعني خطائها بشكل مطلق. تصير مسألة ذوقية، تصير مسألة ذوقية وخاضعة للإنسان، خاضعة للبشر. طيب المستوى الثالث من القيم، من المستويات الدلالة الفطرية على وجود الله تبارك وتعالى، خلنا نعبر عنها الجانب الغريزي. الجانب الغريزي أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في مخلوقاته غرائز معينة، هذه الغرائز التفسير الأفضل لوجودها هو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات على هذه الأيام، يعني هي دائرة أوسع إن صح التعبير من القيم الأخلاقية، إن في معاني يعني من التمثيلات، من الذي هدى الطفل لالتقام ثدي الأم والارتضاع؟ ما الذي زرع في قلب الأم غريزة الأم ورعاية الأطفال؟ من الذي علم الطيور الهجرة في وقت معين ولمكان معين؟ من الذي وهب الأحياء جميعا غريزة حب البقاء؟ من الذي زرع في النفوس نزعة حب الجمال؟ وهكذا. في الإطار الديني تستطيع أن تقدم يعني جواب أن هذه من المعاني الفطرية التي خلق الله عز وجل الناس عليها، في ظل الرؤية الإلحادية الداروينية يقعون في مأزق معين. يعني تخيل الحين ما هي اللحظة اللي في ظل التطور الدارويني نشأت الغرائز بعدين بدأت يعني تلقون المسألة، يعني أيهم سابق على الآخر، مسألة التكاثر ولا نزعة حب البقاء؟ يعني الداروينيين يقدمون أن التكاثر هو أداة لمحبة البقاء، بس كيف نشأت قبل يعني الفعل، يعني في ارتباكات كثيرة جدا، يعني في ارتباكات كثيرة جدا. طبعا الأكثر يعني إزعاجا وإلاما لما تدخل في تفاصيل محاولات الداروين لتفسير الجوانب الغريزية الموجودة عند الإنسان وموجودة في المخلوقات والكائنات بشكل عام، تجد أن ينتزعون من الإنسان كل قيمة حسنة وإيجابية موجودة فيه. يعني أعظم مظاهر الحب والرحمة الموجودة في حياتنا مظهر محبة الأم لأولادها، وفي من القصص والأخبار حتى أذكر ضمنت بعض الإشارات في شموع النهار تدل على هذا المعنى. أنا دائما من الأشياء اللي تهزني هزا لما أشاهد لقطة تتعلق بالأمومة مع الأطفال، يعني تجد من التمثيلات ومن الصور والمظاهر شيء يفوق الخيال وفوق التصور. إذا ليس من عبث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تتفقد ولدا لها وكذا حتى وجدته فأسندته صدرها وألقمته ثديها قال أترون هذه طارحة ولد في النار، الله أرحم بعباد من هذه بولدها، إن هذا هو أقصى ما يستطيع الإنسان في الحياة الدنيا أن يمثل به على مظهر الرحمة، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم برهن على أن رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة هذه الأم. طيب كيف يفسرون هذه النزعة، هذه النزعة الموجودة عند أم في رعاية الأطفال؟ تفسر في ظل مثلا الجين الأناني، إن في النهاية الإنسان محرك بجيناته، يعني نزعات الإنسان وغرائزه ترى محركة في حقيقة الأمر من خلال الجينات. طيب الجين إيش قصته؟ الجين يريد أن يستبقي وجوده، الجين يريد أن يستبقي وجوده صح ولا لا؟ فرعاية الأم للأطفال هو في حقيقة الأمر محرك من قبل إيش؟ الجين الأناني الذي يريد استبقاء وجوده من خلال من؟ من خلال الأطفال، صح ولا لا؟ لأن تدري الإنسان يورث جزء من جيناته لأبنائه، صح ولا لا؟ فالجين سينتقل، فضمانة الانتقال، فأحد ضمانات أن تنشأ هذه الرحمة. فتجد الحين أن قصار الأمر أن الأم متوهمة معاني الحب، معاني كذا كذا، بسبب ضغط الجين الأناني. ولا حقيقة هذه المظاهر، لما تجد أم تضحي بنفسها من أجل ولدها، ترى هذا ليس ناشئ عن محبة الولد في باطن الأمر، هو ناشئ عن إيش؟ عن أنانية محضة، أن هي تريد استبقاء إيش؟ جيناتها لمن بعدها. ولذا أحد الملاحدة ترى يعترف بشكل فج، بشكل صريح، يقول أنا مستعد، لاحظ، لما يتسامى الإنسان ويتعالى عن نزعاته وغرائزه في البقاء، ويضحي بأغلى ما يملك وهي روحه من أجل غيره، زين؟ يحاول يفلسف عقليا احد الملاحدة، يقول انا مستعد ان يضحي بنفسي من اجل اخوين لي، ومستعد ان يضحي بنفسي من اجل سته ابناء عمومه. ليش المعادله الرياضيه هذه؟ يقول لان اخوين، صح ولا لا، نص جيناتي موجوده عند البني ادم ونص جيناتي متوافقه جينيه في البني ادم الثاني، فلو مت انا فعمليا جيناتي راحت لي. ابناء العمومه لا، المساله تصير تحتاج حتى تضمن اكبر قدر من الجينات تحتاج الى ايش؟ الى سته افراد، ومستعد ان في مقابل سته افراد. تلاحظ الحين يعني ايش يبقى من الانسان اذا اذا اذا تعوف معه مثل هذا التعامل. فالشاهد ان احد الجوانب يعني اللي ممكن الانسان يطلع عليه، واذكر من الكتب اللطيفه اللي كنا نقراها قديما وصغارا، كتاب لشوقي ابو خليل عنوانه غريزه ام تقدير الهي، غريزه ام تقدير الهي، والعنوان معبر عن الفكره هذه، ان هل هي غريزه ناشئه عن محض الطبيعه وكذا، ولا هي تقدير الهي. المستوى الرابع، المستوى الرابع اللي هو مستوى من مستويات الدلالة الفطرية، اللي هو قضية الشعور بالغائية. شعور بالغائية أو الأسئلة الفطرية المسيطرة على الإنسان ومسيطرة على البشر، الذي لا يستطيع الإنسان أن يتفهم لها جوابا في ظل غيبة الإله، اللي هو سؤال، اللي يعني سؤالات العميقة، من أنا، من أين أتيت، لماذا أنا هنا، وإلين المصير. هذه سؤالات ضاغطة وعميقة جدا، وتسيطر على عقلية كل إنسان. كل إنسان يمر عليه في لحظة من اللحظات في حياته يفتش عن جوابات هذا السؤال: من أنا؟ ما حقيقتي؟ إلى أين المصير؟ من أين أتيت؟ لماذا أنا هنا؟ غيرها من السؤالات العميقة. لا يستطيع إنسان أن يقدم جوابات هذه الأسئلة الفطرية اللي حاضرة في نفوس كل البشر من غير يعني منظومة معرفية متماسكة في ظل إطار الدين. وإلا تجد الملاحد يعترفون بإيش؟ كثير منهم يعترفون بسخافة هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة لا قيمة لها، لا معنى لها. طيب هي صحيح لا معنى لها في ظل النظرة الإلحادية، وإلا السؤال من جهة وجوده موجود، صح ولا لا، ويعتبر مصادرة الاتهام بسخافة هذا السؤال. طيب ليش السؤال هذا فطري موجود؟ ليش هذه النزعة، هذا التساؤل موجود؟ ليش هذا السؤال، يعني الشعور المسيطر على الإنسان بتميزه وتفرده عن بقية المملكة الحيوانية، كله ناشئ عن عن عن نظرة فلسفية متماسكة في ظل الإيمان بوجوده تبارك وتعالى. ولذا لما يستبعد الإنسان مثل هذه السؤالات ومن حياته، يقع في مطب الإشكال اللي عبر عنه إليه بماضي بشكل حزين وبشكل مؤثر وبشكل معبر عميق جدا في القصيدة، قصيدة الطلاسم مشهورة جدا، اللي يقول في بدايتها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسبق ماشيا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. وفي آخر القصيدة يقول: أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا، أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيئا، ألي هذا اللغز حل أم سيبقى أبديا، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري، إلى آخر يعني القصيدة، قصيدة في الديوان، ديوان إليه بماضي. فشاهد أن هذا أحد المستويات الدلالة الفطرية. كذلك من المستوى، والمستوى الخامس والأخير، مستويات الدلالة الفطرية على الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، الشعور الضروري عند الإنسان بالإرادة الإنسانية الحرة، أن الإنسان يستشعر نفسه ضرورة أن عندي إرادة إنسانية حرة في ظلها أفعل ما أريد. يعني لما أرفع الحين علبة العصير أشعر ضرورة أن أنا اتخذت هذا القرار وأنا اللي رفعته. لما اجتمعنا اليوم قاعد أقدم هذا، أشعر شعور ضروري أن هذا واقع بإرادتي باختياري، وأجد من نفسي فرق ضروري بين نبضات القلب اللي واقعة بغير اختياري وبغير هذا، قدومي على الدنيا لم يكن باختياري، وأشعر ضرورة أن اختياري للمطعم الفلاني عشان أتعشى وأخذ المنيو واختار الأكلة الفلانية، أنا كل هذا واقع في ظل الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. يستطيع الإنسان أن يفلسف وجود مثل هذه النزعة، عند الإنسان في ظل الرؤية الإلحادية لا يستطيع الإنسان أن يعترف بوجود الإرادة الإنسانية الحرة، فضلا يعني عن أن يبني عليها أي معطى فلسفي. يعني إذا كان في نهاية الأمر، في نهاية الأمر في ظل الرؤية المادية الإلحادية، زين، أن الإنسان عبارة عن قالب يعني من الكيمياء، من المواد الكيميائية والتفاعلات يعني، وفي النهاية لما أتخذ قرار في ظل المادية، هم لا يؤمنوا بقضية القيم المتجاوزة، لا يؤمن بوجود مادة أو أمر خارج الإطار المادي، لا يؤمن بوجود الروح على سبيل المثال، فيصير قصار الأمر لما مد يد الحين اللي قاعد يحصل عمليا هو مجرد تفاعل يعني بايوكيمستري في الدماغ، إن فيه تفاعل حيو كيميائي موجود داخل الدماغ، صح ولا لا؟ طيب هذا التفاعل الموجود هو مضبوط يعني سننيا قانونيا، صحيح معادلاته قد تكون معقدة جدا، ما حلينا هذه المعادلة، لكن لو استطعنا نتوصل إلى هذه المعادلة إيش اللي سيحصل؟ سينبني عليها أن ندرك ما الذي يريده الإنسان قبل ما يفعل الإنسان. ولذا كثير من الملاحد يعترفون بهذه الإشكالية، يعترفون برؤية جبرية أن الإنسان ترى مجبور على أفعاله. ليش يضطرون إلى هذا؟ يعني ليش يضطرون إلى هذا الاعتراف اللي تترتب عليه إشكاليات معرفية وأخلاقية هائلة جدا؟ يعني إذا كان الإنسان مجبور على أفعاله، فما قيمة الالتزام الأخلاقي؟ إذا كان الإنسان مجبور على أخلاقه، فالمجرم هو ضحية في حقيقة الأمر. يعني لما يقدم الإنسان على قتلة بشعة لإنسان آخر، ترى هو مضطر اضطرارا أن يفعل هذا الفعل، فلماذا يحاسب ويؤاخذ؟ إذا كان الإنسان مجبور على أفعاله، فما قيمة أنه يدعوني للإيمان؟ أنا مجبور على إيماني، أنت مجبور على إلحادك. طيب لاحظ الحين هذه إفرازات هذه الرؤية الجبرية اللي يعترف بها كثير من الملاحد. سام هارس عنده كتاب اسمه فري ويل، الإرادة الحرة. طيب ليش ما يلتزمون ب يعني لأن في شعور فطري ضروري يجدون من أنفسهم يستبعدون هالمعاملات الفلسفية لما يتعاملون مع حياتهم، لا يتعاملون مع الآخرين في ظل هذا الشعور أنهم مجبورين على أفعالهم، لا يقبلون اعتذار الآخر لما يعتد عليهم بمثل هذا الاعتذار. ولذا من القضايا الخطيرة جدا اللي اكتشفتها من خلال مناقشة كثير من الشباب الواقع بالإشكاليات الإلحادية، أن يتصورون أن مبتدأ طريق الإلحاد ومنتهاه زين هو إنكار وجود الله تبارك وتعالى. يعني يظنوا نهاية مسلسل الإنكارات هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وخلاص تنفتح لهم حرية المعرفة الإنسانية البشرية والتعلق بالعلوم ويتحرر الإنسان. في حقيقة هم لا يدركون أن مبتدأ مسلسل الإنكارات هو إنكار وجود الله عز وجل. من لحظة ما تنكر وجود الله سبحانه وتعالى ستكون عاجزا، ويلزمك ضرورة أن تنكر المبادئ العقلية الضرورية، أن تنكر القيم الأخلاقية المطلقة، أن تنكر الإرادة الإنسانية الحرة، أن تنكر وأن تنكر وأن تنكر. زين، فهذه أحد الملحوظات التي لا يدركها كثير من الشباب الواقع في هذه الإشكالية العميقة اللي هو إشكالية الخطابات صح التعبير الإلحادية. طيب هذا ما يتعلق ب يعني يمكن حول 3-4 الموضوع. ننتقل إلى النقطة الأخيرة في موضوع اليوم بالله عز وجل، وهو الأدلة العقلية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، فرغا بحمد الله عز وجل عن الدلالة الفطرية بالتأكيد على فطرية المعرفة ومستويات الدلالة الفطرية. الآن نشرع سريعا وباختصار ومن غير ذكر حتى يعني الاعتراضات الموردة على هذه القضية، مجرد تقديم رؤية أصلية بنائية تكشف لنا عن أهم الأدلة الدالة على وجوده تبارك وتعالى من جهة المعقول، من جهة المعقول. طبعا لما نتأمل في هذه القضية الأدلة العقلية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، سنجد يعني عدة ملاحظات. المعطى الأول وملحوظة مركزية مهمة، أن الوحي دلنا على أمهات الدلائل العقلية المثبتة والمبرهنة لوجوده تبارك وتعالى، فهي قضية ليست غائبة عن كتاب الله تبارك وتعالى. نعم هذه القضية لا يلزم بالضرورة أن تكون يعني منفردة في البرهن والتدليل، هي في غالب تجليات القرآنية مضمنة لمعان عقدية أوسع وأكبر. يعني الله عز وجل لما يبرهن على وحدانية في الربوبية أو وحدانية في الألوهية، فيستطيع الإنسان أن يستخدم كثير من الأدوات البرهن على هذه الحقيقة وهذه الحقيقة على وجوده تبارك وتعالى من جهة التضمن أو قياس الأولى. من الملاحظات التي يستطيع الإنسان أن يرصدها في طبيعة تناول الوحي لهذه القضية، يعني أنا باختصار بس بذكر ثلاث ملحوظات سريعة. الملحوظة الأولى، أن الأدوات العقلية الواردة في كتاب السنة في البرهنة على وجوده تبارك وتعالى تتسم باليسر والسهولة والوضوح وقرب المأخذ. هذه أحد التجليات والامتيازات المتعلقة، أن الدلالة العقلية قريبة المأخذ، قريبة التناول، يستطيع الإنسان أن يستوعبها ويتفهمها بسهولة بيسر، ما فيها ذاك التعقيدات الطويلة. الملحوظة الثانية، الكثرة والتنوع، أن ترى متنوعة وكثيرة جدا، لأن في حقيقة الأمر أن كل مخلوق هو دال على خالقه تبارك وتعالى، وبالتالي الدلالات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى هي بعدد مخلوقاته تبارك وتعالى. هذا معطى ثاني. المعطى الثالث، أن العامة المعالجات القرآنية لهذه القضية كما ذكرنا هي عن طريق التضمن أو قياس الأولى، وإلا يعني أكثر الدلائل القرآنية الدالة على مسألة وجود الله سبحانه وتعالى لم تورد من أجل برهن على هذه الحقيقة، لأن أصلا هذه قضية مبرهنة بالفطرة، لكن ممكن الإنسان يستدل بهذه الدلائل من جهة تضمنها لمبدأ وجوده تبارك وتعالى، أو يستطيع الإنسان أن يجعل مسألة الوجود من قبيل الأولى، يعني إذا كان الله عز وجل متفردا في الوحدانية في طبيعة الحال سيكون موجودا سبحانه وتعالى. طيب، ما هي مكونات الدليل العقلي؟ يعني مما يتألف ويتركب، إيش المادة اللي يبنى عليها الدليل العقلي؟ مكوناتها مكونين مركزيين. المكون الأول المبادئ الفطرية الضرورية، وأكثر المبادئ الفطرية الضرورية حضورا في المناقشة اللي هو مبدأ السببية ومبدأ الترجيح. يعني من الممتنعات العقلية الترجيح بلا مرجح. لما يصير الحين مثلا عندي العلبة هذه وفوق الطاولة موجودة وجالسين نسولف الحين، فجأة طاحت، ما في أحد ترى مقتنع تماما أنه ترجح سقوطه على بقائه على الطاولة من غير مرجح، ما في سبب. لما يشوف إنسان قدامه ميزان، صح ولا لا، واقف قاعد يشوفها الكفتين متساويتين، فجأة هبط أحد ومرتفع الثاني، لا يوجد بني آدم يقول إيش إنه ما في مانع عقلي، لا، يجد إنسان إنه رجح هذا الأمر على عدمه أمر سبب. وبالتالي يعني أحد المكونات التي تأسس عليها الدلالة العقلية أن ثمة مبادئ فطرية. المبدأ السببية هو مبدأ مركزي موجود، ممكن يقول يضيف إلى الإنسان عدم التناقض وغيره. المكون الثاني الملاحظة والحس. يعني عمليا إيش اللي يحصل؟ أنه يسلط الإنسان بأدواته العقلية على المحسوسات المعاينة المشاهدة، ما يولد نتيجة إيمانا بوجوده تبارك وتعالى. طبعا يعني تلاحظون باختصار، بس قاعد أذكر المسائل، من المسائل المهم استصحابها يعني ملاحظتها اللي هو تأصيل مبدأ إمكانية التوصل لمعرفة تبارك وتعالى بالعقل. يعني أحد القضايا الجدلية في الإطار الفلسفي، هل يمكن للعقل الإنسان البشري أن يتوصل إلى معرفة بوجوده سبحانه وتعالى، أم أن العقل عاجز عن تحصيل هذه المعرفة؟ يعني تجد أن في بعض الطوائف وبعض التيارات اللا أدرية الحادية، اللا أدرية على نوعين، في لا أدرية أشبه أنه وقع عنده نوع من أنواع تكافل الأدلة، يعني نظروا في أدلة المتدينين فوجودها قوية ومتماسكة، نظروا في الشبهات الملاحدة فوجودها قوية، فتكافت عندهم أدلة هؤلاء مع هؤلاء، يعني فصعب عليهم يرجحون، فاضطروا أنهم يختارون خيار لا أدري، ما ندري مين المصيبة، هذا الطائفة أو الطائفة. في طائفة أخرى من الأدرية يقولون لا، إحنا عندنا إشكالية في المبدأ الفلسفي، عندنا إشكالية فلسفية أن لا يمكن للعقل البشري أن يتوصل إلى إجابة هذا السؤال أصلا. زين، وبالتالي احد النقاط الفلسفيه تحتاج الى نوع من المعالجه، بس بذكر يعني بس اشاره لحل المفتاح حل اللغز، ولا الكلام مفترض يكون اوسع من هذا. ولذا حتى في الاطار الديني قد تحصل هذه الاشكاليه، يعني مثلا كانت متدين مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، لكنه يعتقد ان لا يمكن البرهان على وجود سبحانه وتعالى بالادوات العقليه. طيب كيف تثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ عن طريق الفلسفه الاخلاقيه، يرى ان لا، ان الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى ضروري اخلاقيا، وأن وجود القيم الأخلاقية تستلزم ضرورة وجود الخالق. لكن المشكلة أن وقع تقصير في الاعتراف بجدوى الأدلة العقلية على وجوده تبارك وتعالى. طبعا حل اللغز هذا أن يدرك الإنسان أن الموجودات على نوعين، في موجودات مدركة للحس وفي موجودات غائبة عن الحس، مدركات موجود موجود مدركة للحس، موجودات مدركة للحس وموجودات غائبة عن الحس. طيب الموجودات المدركة للحس يستطيع الإنسان أن يدرك وجودها من خلال الإحساس بها، جيد. الغائب عن الحس، كون شيء غائب عن حاسة الإنسان، هل يلزم من ذلك ضرورة الإنسان عاجز عن تحصيل المعرفة به؟ نقول لا، في سبل وطرق يستطيع الإنسان يتحصل على المعرفة ما كان غائبا عنه. مثلا من السبل الشهيرة عن طريق الخبر، صار حادث الآن في شارع الظهران، في الخبر أستطيع إدراك أنه وقع هذا الحادث من خلال اتصال هاتفي، اتصل عليه أنه صار حصل حادث. هذا أنا ليس واقع تحت حس مباشر، هو واقع تحت حس غيري، لكن انتقلت معرفة هذا الأمر إلي عن طريق إيش؟ عن طريق الخبر. وإذا تواتر الخبر يصل الإنسان لحالة من حالة اليقينية والقطعية بوجود هذا الأمر. أحد الأدوات المركزية اللي يستطيع الإنسان أن يدرك من خلالها الحقائق الغائبة الأثر، دلالة الأثر على المؤثر. يعني على سبيل المثال، يوم من الأيام طلع الإنسان من بيته، صح ولا لا، افترض أنه وجد سيارة مرتبطة في جدار البيت، فواضح عنده عن طريق الحس، صح ولا لا، أن في حال سيارة وقع. طيب وقع الحادث، ما كان غائب في الدوام في العمل، صح ولا لا، رجع البيت فقالوا له الجماعة ترى ما دريت انه حصل كيت وكيت، هذا عن طريق خبر. يستطيع الانسان ان يدرك انه وقع حادث من خلال ايش؟ اثار الحادث. افترض انه جاء فوجد ايش؟ الاثار موجودة، يعني اثار مثلا العجلات السيارة، الارتطام، كذا كذا كذا، بحيث اما ان يستيقن ويغلب على ظنه انه حدث حادث، طيب كيف تحصل على معرفة هذا الأمر؟ عن طريق إيش؟ دلالة الأثر على المؤثر. فإحنا المدخل لمعالجة الإشكالية إن ثمة آثار لله تبارك وتعالى في هذه الخليقة تدل عليه سبحانه وتعالى، تدل عليه تبارك وتعالى. فأهم الـ الـ الـ الأثار في من ناحية الحزمة الدلالية تنقسم إلى دلالتين من جهة المعقول. الدلالة الأولى، الدليل العقلي الأول، خلنا نعبر عنه بدلالة الخلق والإيجاد، والدلالة العقلية الثانية دليل الرعاية والعناية والإتقان اللي بنذكر بعد قليل. الدلالة العقلية الأولى على وجود الله سبحانه وتعالى هي دلالة الخلق والإيجاد. طبعا هذا الدليل له أسماء متعددة، فضاء الدين عموما وفضاء الإسلام بشكل خاص له أسماء متعددة، ومع تعدد هذه الأسماء إلا أنها يدور على حقيقة يعني مركزية، وهي أن الحوادث المعاينة مشاهدة ومحسوسة، وأن هذه تستدعي ضرورة وجود محدث لها، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحدث لهذه الأعيان الحادثة. هذه خلاصة الفكرة. من الأسماء المتعددة دليل الخلق، الإيجاد، الحدوث، الاختراع، المحرك الأول، الدليل الكلامي، الدليل الكوني، الدليل الكوزمولوجي أو الكوني، وغيرها من الأسماء. طبعا ميزة هذا الدليل أنه دليل يتكى عن مبادئ فطرية بديهية وضرورية، ويتكى على الحس والتجربة البصرية الإنسانية، وبالتالي هو يسير الملاحظة، يسير يعني قريب الـ قريب الـ قريب المأخذ. وهو كما ذكرنا مع تنوعه إلا أنه يتكى على مقدمتين مركزيتين ظاهرتين جليتين تفضيان إلى النتيجة المطلوبة. المقدمة الأولى أن الحوادث موجودة، الحوادث موجودة، وكل حادث لا بد له من محدث، فثمة محدث أحدث هذه الحوادث. جيد، فكرة الحوادث طبعا أن الحوادث موجودة، زين، المعنى الحادث هو ما كان مسبوقا بعدم نفسه أو ما كان له ابتداء. زين، كل ما كان له ابتداء فالعقل يستدعي ضرورة وجود سبب أوجب هذا الحدوث، زين، وبالتالي يفضي إلى وجود سبب يقف خلف هذه الحوادث الموجودة. يقول ابن رشد الحفيد الفيلسوف في عبارة في الكشف عن مناهج الأدلة موضحا بنيان هذا الدليل، يقول: وأما دلالة الاختراع، وذكر الدلالتين، دلالة التصميم والعناية ودلالة الاختراع أو الحدوث أو الخلق، يقول: وأما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله، وجود النبات، وجود السماوات، وهذه الطريقة تبنى على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس، أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة، وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات، كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، الآية، فإن نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة فنعلم قطعا أنها هنا موجدا للحياة ومنعما بها، وهو الله تبارك وتعالى. وأما السماوات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما ها هنا ومسخرة لنا، ومسخر مأمور مخترع من قبل غيره ضرورة. وأما الأصل الثاني فهو أن كل مخترع فلا بد له أو فله مخترع، فيصح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا مخترعا له. جيد، طبعا أحد الملاحظات اللي يستطيع الإنسان رسمها من خلال عبارة ابن رشد أن دلالة المحدثات أو دلالة الحوادث أو دلالة المخلوقات عليه تبارك وتعالى لها مستويين. المستوى الأول خلنا نعبر عنه بدلالة الحوادث المعاينة المشاهدة، والمستوى الثاني دلالة جنس الحوادث أو دلالة جميع الحوادث، سواء ما وقع منها تحت الحس والملاحظة والمشاهدة أو لم يكن واقعا. ولتجد مثلا يقول لك: فنرى أجسام جمادية تحدث فيها نعلم قطعا، بينما لما قال لك السماوات قال لك: لا، أمرت أن حادثة التسخير، لاحظ لم نشاهد حدوث السماوات، زين، لكن ثمة آثار في السماوات تدل على حدوثها، يعني يحاول أن يستدلها. فالشاهد خلنا نقسم الموضوع إلى مستويين بمعالجة إشكالية موجودة داخل الإطار الإسلامي. المستوى الأول دلالة الحوادث المعاينة المشاهدة، نلاحظ أن المطر قاعد ينزل بعد أن لم يكن موجودا، نلاحظ أن الطفل ولد بعد أن لم يكن موجودا، نلاحظ وقوع الحوادث المعاينة المشاهدة حولنا، زين. والمستوى الآخر لا، ما يتعلق بجنس الحوادث، سواء يعني ما هو سابق حتى لوجودنا، محاولة البرهن والتدليل على هذا المعطى. طبعا الحاصل يعني أحد الملاحظات اللي يستطيع إنسان ملاحظاته وإدراكه أن تناول الوحي لهذا الدليل، تناول الوحي لهذا الدليل في غالب تجلياته يتناول أي مستوى مستويات؟ المستوى الأول. ولتجد كثير من يعني الـ الـ الـ يعني طبيعة الوحي في تناول هذه القضية، ويتكي عليها ابن تيمية كثيرا، أن الإنسان مستغني بما يشاهد ويعاين عن الحوادث عن تطلب الدليل على حدوث كل حادث سواء وقع تحت معاينة المشاهدة أو لم يكن واقعا. وأشهر الدلائل القرآنية طبعا زي ما قلنا لكم قبل قليل، طبيعة الوحي في تناول مسألة وجود الله سبحانه وتعالى في غالب تجلياته عن طريق التضمن، ولكن من الآيات القرآنية قريبة المأخذ في الدلالة على دلالة الخلق والاختراع والإيجاد على وجود تبارك وتعالى قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء، إن ليس ثمة سبب موجب لحدوثهم، هذا احتمال أول. احتمال ثاني: أم هم الخالقون اللي خلقوا ذواتهم وأنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض. إن ننتقل من خلق الإنسان ذاته إلى ما هو أرفع من خلق الإنسان وهو خلق السماوات والأرض، فيخرج الإنسان عن طريق السبر والتقسيم المذكور في الآية إن ثمة خالق هو اللي أوجب حدوث هذا الإنجان إنسان بعد أن لم يكن موجودا. طبعا خلونا نمر سريعا على البرهنة على مقدمات هذا الدليل بشكل مختصر. المقدمة الأولى ذكرناها: الحوادث موجودة. ما هو الدليل على كون الحوادث موجودة؟ ذكرنا المستوى الأول مستويات الدلالة: المشاهدة المعاينة الحسية، أن المطر لم يكن موجودا ثم حدث المطر. وبالتالي البرهنة على المقدمة الأولى الحوادث موجودة هي الضرورة الحسية، الضرورة المشاهدة، الإنسان يعاين أن هذه الأعيان الحادثة هي إيش؟ حادثة بعد أن لم تكن موجودة، حادثة بعد أن لم تكن موجودة. وحتى حدوث العالم يستطيع الإنسان أن يستدل على حدوثه من خلال إيش؟ أن العالم في حقيقته هو مؤلف مركب من أمور ممكنة يتصور العقل الإنسان البشري إيش؟ أنها ليست بواجبة، ما فيها شيء واجب، أن يتصور وجودها ويصور عدمها. وبالتالي إذا كانت ممكنة فهي تفتقر في وجوده إلى وجود واجب الله عز وجل، هو وجوب الواجب، واجب الوجود اللي أحدث هذه الحوادث. بس بغض النظر، البرهن على المقدمة الأولى الحوادث موجودة عن طريق الملاحظة الحسية. البرهن على المقدمة الثانية: كل أمر حادث فلا بد له من محدث، هي الضرورة العقلية، أن أحد الضرورات العقلية، أحد المبادئ الفطرية، أحد البدهيات هي مبدأ السببية. مبدأ السببية يعني حقيقة كل أمر حادث فلا بد له من محدث هو مجرد تعريف لمبدأ السببية، تعريف المبدأ السببية. طبعا هل نحتاج إلى البرهنة والتدليل على المبدأ السببية؟ لا. ليش ما نحتاج؟ لأنها قضية بدهية فطرية مستغنية عن البرهنة والتدليل، بل هي قاعدة تتأسس عليها فعل البرهنة والتدليل، وبالتالي التشكيك فيها يفضي زي ما ذكرنا إلى لوازم فاسدة تنتقض في ضوئها المعرفة الإنسانية البشرية برمتها. بناء على المقدمتين يستطيع إنسان أن يدرك أن ثمة سبب أوجب حدوث هذا العالم، صح ولا لا؟ هذا السبب يتميز بجملة من الخصائص، أن الخصيصة الأولى أنه من طبيعة الحال أن لا يكون من طبيعة هذا العالم، صح ولا لا؟ من طبيعته كذلك أن يكون مستغنيا بوجوده عن غيره، صح ولا لا؟ لأن خلنا نفترض جدلا أن هذا الحادث إنما أحدثه أو السبب اللي أوجب حدوثه إيش؟ هذا الحادث، وهذا الحادث إنما أوجب حدوثه هذا الحادث، وهذا الحادث أوجب حدوث هذا الحادث. لابد تنتهي في النهاية إلى سبب أول ليس له حادث، صح ولا لا؟ فلما الحين لاحظ، لما تبدأ تركب هذه الأوصاف على هذا السبب تجد أنه يقترب بشكل كبير جدا إلى ما يسميه المتدينون بالله. الله، إحنا ما نزعم طبعا أن هذا الدليل يدل على تفاصيل صفات الله تبارك وتعالى، لكنه يدل على قدر صالح من صفاته تبارك وتعالى. يعني الدليل الآخر يفضي إلى نتاج أكثر. طبعا المستوى الثاني من الدلالة، لو دلالة دليل المستوى الثاني من دلالة الاختراع والخلق والإيجاد، اللي هو المعبر عنه بالدليل الكوني أو الكوزمولوجي أو يعني الاستدلال لحدوث جنس الحوادث. طبعا نفس الشيء، هو مبني على مقدمتين متقاربتين من المقدمات السابقة. المقدمة الأولى: كل ما له بداية لابد له من محدث، الكون له بداية لابد له من محدث، فثمة سبب أوجب حدوث الكون والله عز وجل هو هذا السبب في الدعوة الدينية. طيب، المقدمة الأولى: كل ما له بداية فلا بد من سبب، هذه بديهية العقلية، مبدأ السببية، زين، أو السببية العامة. الثاني: الكون له بداية فلا بد له من سبب، هذه أحد القضايا الجدلية الطويلة العارضة في الإطار الفلسفي، ما بستغرق الحين في مناقشة دليل الفلسفة المتعلق بالمسألة هذه. والسبب إن ثمة حالة من حالات الإذعان والإقرار من الطوائف الإلحادية والطوائف الدينية اليوم بأن الكون الذي نحن فيه إيش؟ حادث بعد أن لم يكن، عن طريق نظرية إيش؟ الانفجار الكبير، أن في حالة من حالات الإقرار حتى في الوسط الإلحادي بأن الكون الذي نحن فيه، على خلاف كثير من التصورات الإلحادية السابقة الكون كان أزلي، لا، الحين في نوع من أنواع الاعتراف بأن الكون حادث بعد أن لم يكن موجودا بالانفجار الكبير، وبالتالي اختصروا هم علينا مشوار البر وتدري على هذا المعطى. وثمت عبارات يعني متعددة، يقول فيزيائي الشهير ستيفن هوكينج مثلا: تقريبا الجميع اليوم يعتقد بأن الكون بل والزمن نفسه له بداية مع الانفجار الكبير. يقول عالم الكونيات اللا أدري ألكسندر فلينكن: جميع الأدلة الذين تخبرون بأن الكون له بداية. ففي اعتراف في القضية هذه، وبالتالي يعني في ظل الجدل مع الطرف الإلحادي يستطيع الإنسان اختصار جزء من هذا الجدل من خلال إقرار واعتراف الطرف المقابل بأن الكون له بداية، وبالتالي خلونا نفتش ما هو السبب الذي أوجب حدوث الكون. وتجد الملاحدة بدأوا اتخذ لهم طرق متعددة، بعضهم وصل به الحال أنه يقول لك أنه أنا أعترف أن الكون له بداية، لكن لا أعتقد أنه لا يلزم ضرورة أن يكون ثمة سبب أوجب حدوث هذا الكون، فيقع فيه مطب مناقضة المبدأ العقلي الضروري السببية. وإذا تنقل للسببية فالمفترض أن يخرج عن الإطار العلم الطبيعي التجريبي، لأن قصارى ما يفتش عنه علماء الطبيعة والتجريب هو الـ الأسباب الظواهر الطبيعية القائمة موجودة. لا معنى لفيزيائي يتنكر لوجود الله تبارك وتعالى، لأن ينبني عليه إشكالية السببية والإشكاليات كلها. طبعا في يعني الانفجار الكبير طبعا يعني يذكرونهم يعني ممكن موجود في المقررات، اللي هو ظاهرة التمدد الكوني وظاهرة والقانون الثاني من قانون الديناميكا الحرارية وغيرها. فالشاهد أظن أن هذا كافي يعني إلى حد ما في استعراض مهمة يتعلق بالدلالة العقلية الأولى، وهو دليل الخلق والإيجاد والاختراع. الدلالة العقلية الثانية على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو اللي يعبر عنه بدليل النظم والإحكام، أو وله مسميات متعددة يعني كما سيأتي. من الشخصيات اللي أجادت عرض هذا الدليل شخصية موجودة في وسط الإسلام وشخصية موجودة في وسط الغربي، وعجبني عرض ابن رشد لهذا الدليل مع تعدد الإسلاميين يعني سواء فلاسفة إسلاميين أو علماء مسلمين في ذكر، لكن عجبني ابن رشد في طبيعة التمثيل اللي ذكره، وأن تمثيل إلى حد ما مقارب للفكرة المركزية مع أسبقيته للدليل اللي استخدمه ويليام بيلي اللي هو الفيلسوف الطبيعي الشهير في الوسط الغربي، اللي صار يعني التمثيل المستخدم هو أحد أشهر التمثيلات لهذا الدليل في الوسط الفلسفي الغربي. لكن الطريقة اللي ساغها بالرشد هذا الدليل كالفكرة الآتية، يعني ذكر قال: فأما الطريقة التي سلك الشرع في تعليم الجمهور أن العالم مصنوع لله تبارك وتعالى، فإنه ذات أمّلة الآيات التي ضمنت هذا المعنى وجدت تلك الطريق هي طريق العناية، وهي إحدى الطرق التي قلنا إنها دالة على وجود الخالق تعالى، وذلك أنه كما أن الإنسان إن نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما وقدر ما ووضع ما موافقا في جميع ذلك المنفعة الموجودة في ذلك المحسوس والغاية المطلوبة، حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل أو بغير ذلك الوضع أو بغير ذلك القدر لم توجد فيه تلك المنفعة، علم على القطع أن لذلك الشيء صانعا صنعه، ولذلك وافق شكله ووضعه وقدره تلك المنفعة، وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الأشياء لوجود المنفعة بالاتفاق. زين، ويمثل يقول مثال ذلك أنه إذا رأى إنسان حجرا موجودا على الأرض فوجد شكله بصفة يتأتى منها الجلوس، الحجر هذا منحوت على صفة يتأتى منها الجلوس، وجد أيضا وضعه كذلك وقدره، علم أن ذلك الحجر إنما صنعه صانع وهو الذي وضعه كذلك وقدره في ذلك المكان. وأما مثلا من شاهد شيئا من هذه الموافقة للجلوس فإنه يقطع أن وقوعه في ذلك المكان وجوده بصفة ما هو بالاتفاق ومن غير أن يجعله هنالك جاعل. وكذلك الأمر في هذا العالم كله، فإنه إذا نظر الإنسان لما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب، وذكر الدلالة من خلال العناية والرعاية والانتظام الشديد من الكون على وجوده تبارك وتعالى. فعجبني لاحظ بنية الاستدلال لما يقول لك إنه إذا رأى شيئا ركب على هيئة خاصة في وضع خاص. يعني ويليام بيلي المثال الشهير اللي صاغه في كتابه ناشونال ثيولوجي، زين، اللي هو لاهوت الطبيعة أو اللاهوت الطبيعي، يقول: لو قدر الإنسان مشى في أحد المروج أو في أحد الحدائق فأثناء جريه ومشيه صدمت رجل بحجر، فأخذ الحجر هذا وبدأ يتأمل فيه، فقد يتسرب إلى وهمه أن هذا الحجر موجود في هذا المكان من الأزل. جيد، قد يتسرب إلى وهمي إن مع خطأي في هذا التوهم، لكن قد يتسرب. يقول بخلاف لو جرى في هذا في هذه الحديقة واصطدمت رجله بساعة ورفع هذه الساعة وبدأ يقلب النظر في هذه الساعة، زين، وطبيعة التأليف والتركيب الموجود فيها، فإنه سيقطع يقينا وجزما أن ثمة صانع صنع هذه الساعة، وأنه يستحيل أن يوجد في هذا الموضع عن طريق الصدفة. جيد، وبالتالي التمثيل اللي صار شائعا في الوسط الغربي التعبير عن دليل النظم والإحكام ب ذا واتش ميكر، ان هذا الكون اشبه الساعه الضخمه والكبيره جدا والتي تستدعي ضرورة وجود صانع لهذه الساعة. ولذا تجد مثلا ريتشارد دوكنز عنده كتاب اسمه ذا بلايند واتش ميكر، اللي هو محاولة مناكفة هذا الوجه الاستدلالي من خلال دعوة أن الطبيعة العمياء تستطيع أن تولد حالة انتظام موجود في الكون، لسنا بحاجة لصانع ساعات، لا، ذا بلايند واتش ميكر صانع الساعات الأعمى قادر على إحداث هذه الظاهرة. طيب، ما طبيعة أو مادة الدليل؟ نفس الشيء، مادة الدليل ومكوناته، من جنس مكونات الدليل العقلي الدال على وجود الله سبحانه وتعالى، معطيات حسية، ملاحظة، الانتظام والإحكام موجود في هذا الكون، ومبادئ فطرية ضرورية السببية، أن ظاهرة الانتظام، ظاهرة التصميم، ظاهرة العناية تستدعي وجود مصمم، مريد، عليم، حكيم، هو اللي خلف هذا الأثر. ولذا يعني مما يؤكد على فطرية هذه المبادئ، يعني أن يستطيع الإنسان بفطرته أن يدرك الفرق بين حالة الانتظام وغير حالة الانتظام، وأن هذه الصورة تستدعي وجود فاعل مختار وهذه لا تستدعي وجود فاعل مختار. نأخذ مثال مثلا يعني مشهور جدا يذكرونه، مثلا أحد الظواهر الجيولوجية الموجودة في المجتمع الغربي يسمونه ذا جراند كانيون. ذا جراند كانيون في صحراء نيفادا عندهم أشبه الأخاديد العميقة والكبيرة جدا اللي نشأت عن طريق حركة تعرية المياه والسيول وغيرها، زين، أخاديد عميقة جدا. لما يقف الإنسان على ذا جراند كانيون وقاعد يتأمل فيه، زين، يجد من نفسه تفريق ضروري بين هذا المشهد اللي قاعد يشاهده وبين ماونت راشمور. ماونت راشمور اللي هو أحد الجبال الموجودة في أمريكا اللي حفرت عليها ونحتت فيه أوجه أربعة رؤساء أمريكيين، صح ولا لا؟ مجرد ما يقف على الجبهة هذا ويشاهد مشهد النحت فإنه يدرك ضرورة بأن ثمة إيش؟ ثمة مصمم نحت هذه الصور. بخلاف لما يشوف ذا جراند كانيون يدرك أنه ما بالضرورة أنه في فاعل مريد مختار هو اللي أحدث هذا الأثر في الواقع. وبالتالي هي يعني عند الإنسان مقدرة ضرورية على التفريق بين كثير من مظاهر الانتظام وغير الـ غير الـ غير الانتظام. طبعا هذا الدليل يعني شائع جدا في الوسط الديني، وهو من الأدلة القوية، وهو قريب المأخذ ويسيرة، وهو يشترك مع الدليل العقلي الأول في معطيات ويفترق عنه في معطيات. طبعا وجه الاشتراك اللي هو أن كلاهما يتسلط على الحوادث من جهة الاستدلال، أن هي المادة الخام التي يقع عليها، وأن يشتركان في المبادئ العقلية الضرورية كذلك، يفترقان في معطيين أساسيين. المعطى الأول أن الدليل الأول يستدل بالحدوث، يستدل بمعطى الحدوث في الحوادث، بخلاف الثاني يستدل بالحوادث، يعني يستدل عليها، يستدل بالحوادث بعد الحدوث، ما يستدل على لحظة الحدوث بعد الحدوث. المعطى الثاني في النتائج، الحزمة الصفات التي يستطيع الإنسان يلحقها بالسبب الموجب لحدوث الحوادث أضيق في الدليل الأول من حزمة الصفات المتعلقة بالثاني. يعني الثاني يدل على غير يعني هذا القدرة مثلا، لا، يدل على القدرة ويدل على الإرادة ويدل على العلم ويدل على الحكمة، يدل على معطيات متعددة، يعني تجعل من مسألة اعتقاد أن السبب الموجب لحدوث هذا الكون هو الله أقرب. طبعا بعدين تنضاف إليها الدلائل الأخرى المتعلقة بالوحي، ويعني أن في معطيات أخرى. طبعا من أسماء هذا الدليل، يعني الموجودة من أسماء هذا الدليل مع سعة انتشار هذا الوجه الدلالي، فقد تعددت له الأسماء، فمن أسمائه دليل النظم، النظام، الإحكام، والتخصيص، والإتقان، والتصميم، والتسوية، والعناية، والرعاية، والغاية، والتدبير. أنا حاولت أني أتتبع مورد هذا الدليل في كلام أهل العلم، فوجدت يعني هذه الأسماء كلها تطلق على معنى واحد، وليس من الصحيح ما يمارس بعض الباحثين من جعل هذه أوجه دلالية منفصلة. تجد بعض الباحثين يجعل مثلا دليل النظم شيء، بعدين دليل التصميم شيء، بعدين دليل العناية شيء، لا، كلها تدل على حقيقة واحدة، تدل على حقيقة واحدة. والوحي قد أشار لهذه الدلالة العقلية، وما أخفيكم اللي يتأمل في طبيعة الجدل الديني للحادي المعاصر يجد أن هذا الوجه الدلالي هو من الأوجه الدلالية يعني القوية، وقوية التأثير على الخطابات الإلحادية، حتى أن في بعض الملاحد المشاهير عادوا عن الخطاب الإلحادي الاعتراف بوجود الله عز وجل، مثل أنتوني فلو، السبب المركزي للاستعادة من حالة الإلحاد تنكر وجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى هو دليل العناية والرعاية والنظم والإتقان. مثلا الكثير من الملاحدة حتى مع بقائهم على ظاهرة الإلحاد فإنهم يعترفون بأن هذا الوجه الدلالي هو أقوى الأدلة يستخدمها الخطاب الديني. طيب، صورة الدليل، صورة الدليل ينبني على مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى، الكون الذي نشاهده ونعايده ونعيش فيه هو كون متقن محكم، وأمارات العناية والرعاية ظاهرة فيه. هذا المقدمة الأولى، أن الكون الذي نعيش فيه كون متقن ومحكم إلى حد بعيد جدا. المقدمة الثانية أن هذا الإتقان والإحكام يستدعي وجود فاعل عليم حكيم خلقه على هذه الهيئة من الإتقان، النتيجة أن الله عز وجل هو هذا الخالق العليم الحكيم تبارك وتعالى. طيب المقدمة الأولى التي ذكرناها الكون متقن، الثاني أن هذا الإتقان لا بد له من سبب، وهذا السبب لا بد أن يتميز بجمع الخصائص، فالنتيجة أن السبب الموجب لوجود هذا الكون متميز بهذا الخصائص هو الله تبارك وتعالى. طيب كيف يبرهن الإنسان على المقدمات؟ المقدمة الأولى الكون الذي نشاهده ونعيش فيه كون متقن محكم. طبعا مظاهر إدراك الإحكام والإتقان الموجودة في هذا الكون متفاوتة بحسب عمق اطلاع الإنسان على تفاصيل المعطيات الكونية. يعني يستطيع الإنسان بفطرته السليمة السوية أن يدرك كثير من مظاهر الإحكام والإتقان الموجودة في هذا الكون، وكلما توغل الإنسان إدراكا ومعرفة في تفاصيل المعطيات العلمية المتعلقة بهذا الكون فإنه سيدرك مظاهر الإتقان والرعاية والإحكام أكثر ممن لا يدرك هذه المعطيات. وبالتالي يعني أنا أفضل أن تجعل يعني مستويات متدرجة من صح التعبير، بدل ما يعني بعض الباحثين ساقها مساق ان العلم الطبيعي التجريبي والمعاني الاتقان المتلقيه بالسذاجه الفطريه. لا، انا ارى ان المساله متدرجه، يعني الناس يتفاوتون تفاوتا كثيرا في ادراك مظاهر الاتقان الموجود في هذا الكون بحسب طبيعه المعارف المتحصله لهم. كل ما ازداد الانسان معرفه في طبيعه هذا الكون ازداد ادراكا معرفه بمظاهر الاتقان الموجوده فيه. طيب من المفاهيم، خلونا بس نستعرض سريعا بعض المفاهيم العلمية الحديثة اللي تكشف لنا عن مظاهر الإتقان الموجودة في الكون واللي تبرهن ضرورة على أن الكون الذي نعيش فيه هو كون متقن محكم. أحد التعبيرات المستعملة في هذا الإطار اللي هو يسمونه the fine tuning of the universe، المعايير الدقيقة والضبط الدقيق لهذا العالم. الفكرة اللي موجودة فيه أن مظاهر الإتقان والرعاية والإحكام الموجودة في هذا الكون لا تقتصر فقط على مستوى الأحياء البيولوجية. يعني مظاهر الإتقان ليست عائدة فقط على مستوى الكائنات البيولوجية، على مستوى الإنسان كيف أحكم الله عز وجل خلقته أو على عالم الحيوان أو عالم النبات. لا، المسألة أكثر عمقا في الدلالة على أحكام الله تبارك وتعالى على مستوى السنن والقوانين الناظمة لهذا الكون، بل على مستوى الثوابت الكونية الناظمة لهذا الكون. إن عندنا جملة من الأرقام التي اختيرت بعناية شديدة، لو اختلت هذه الأرقام كما يقال بشعرة لا انهارت المنظومة الكونية بالكلية. يعني ويعني خلنا نستخدم بعض التعبيرات الطريفة المعبرة عن هذه الفكرة. يعني مثلا فريد هويل على سبيل المثال، يعني ملحد انتقل ضمن من الحالة الإلحادية للحالة لا أدرية، وتزعزع يعني جزء من قناعات الإلحادية بسبب مظاهر العناية المتعلقة بالضبط الدقيق. يقول في تعبير شهير جدا في هذا الإطار أن من يعتقد إمكانية أن هذه الأرقام أو هذه السنن أو يعني الفاين تيونينج خرج عن طريق الصدفة، فإنه يعني ببساطة يستطيع الاعتراف بأن ثمة إعصار يعني ضرب أحد محل الخردوات فأخرج لنا طائرة بونج أمريكية. تخيل الإنسان المشهد. أحدهم مثلا يقول أن اللي يعتقد إمكانية أن هذه المظاهر أتت عن طريق الصدفة هو تماما كإنسان معين تم وضع تغميض عينه وأعطي دارت السهم الصغير اللي ينصيب فيها أهداف اللعبة هذه، ووضع عن طرف الكون وجعل يعني 1 سنتيمتر عند الطرف الثاني، وطلب منه عشوائيا مغمض عينين أن يلقي هذا السهم ليخترق الكون كامل ليصيب ال1 سنتيمتر الموجود في الطرف المقابل. اللي يعتقد إمكانية أن هذه الثوابت الكونية ضبطت من غير عناية فيستطيع استيعاب أن هذا الأمر يقع بالصدفة. زين، وأنتم تدركون جميعا لو حطيت 1 سنتيمتر هنا على الجدار قريب مني ما بين يمكن مترين تقريبا، فإن من الصعب إني أصيبه عشوائية. زين، مثلا من التعبيرات السخنة يقول تخيلوا أننا ملأنا القارة الأمريكية بالقروش كوينز، قروش ملأناها زين من الأرض إلى القمر، عدد القروش الموجودة زين، بل ملأنا كل القارات زين، ثم أخذنا قرش من قروش وصبغناه باللون الأحمر وألقيناه عشوائيا في وسط القروش هذه، ثم أدخلنا بني آدم قلنا نبات تلتقط عشوائيا أحد القروش فيطلع القرش المطلوب. اللي يؤمن بمكانية أن هذه الثوابت الكونية هو يؤمن تماما أنه ممكن يحصل هذا الأمر عند الصدفة. جيرل شرويدر عنده كتاب The Science of God، عنده تعبير جميل أو يعني تمثيل طريف، يقول تخيل أن بني آدم ذهب إلى مدينة لاس فيغاس، مدينة مشهورة جدا بالقمار، دخل إلى حصارات القمار، عندك اللعبة الشهيرة تكون لها ذراع تسحبها تدور البكرات إذا ثبتت على يفوز بحسب الصورة اللي تظهر له يعني المتطابقة. وتخيل دخل القرش سحب الذراع بدأت تدور أنت هي جاك بات. جاك بات يعني إنه فاز بالجائزة الكبرى زين، وبدأ على طريقة ما أدري أنا أذكر فيلم الكرتون اللي بدأ ينزل عليه الفلوس القروش زين، بيصيد حالة من حالة النشوة والابتهاج والفرحة الشديد جدا إنه فاز زين. تخيل بني آدم حس ان اليوم محظوظ، خلنا نجرب مره ثانيه، سحب قرش ثاني حطه في الجهاز سحب ففاز المره الثانيه على التوالي، سيصيب حال من حالات الفرح العارض. طيب هل بني ادم خذها المره الثالثه وسحب والرابعه والخامسه والعاشره، كل مره يفوز بالجائزه الاولى سيتسرب اليه هو شك فضلا عن غيره ان الجهاز مضروب، انه مستحيل يعني بلعنا ان نفزنا بالمره بالصدفه مرتين ثلاثه، لكن ان نفوز بهذا الشكل المتواصل مستحيل، ثمة امر يقف خلف هذا الفوز المتواصل. فالقضية وما فيها يقول جورج شرودر، لو قدر لنا أن دخلنا في مقامرة ومراهنة كبرى مع الكون من أجل أن نحظى بكون يمكن له أن يستقبل حياتنا، إحنا ما فزنا في هذه المقامرة لا مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا مئة ولا مئتين ولا كل مرة، فزنا في كل مرة تضرب معنا، كل مرة تصيب معنا. ويذكرون الفيزيائيين مظاهر عجيبة جدا في هذا الإطار، يعني أشياء عجيبة جدا، أن كما يقولون مثلا نظرية الانفجار الكبير أن تمدد الكون في لحظاته الأولى كان بتسارع معين، لو كان أسرع بشعرة أقل بشعرة، لو كان أسرع كان تمدد وتبعث الكون، لو كان أبطأ لا انفجر شوي بعدين رجع مرة ثانية وكمش على نفسه. مثلا عندك القوة الحاكم الكون يعتبرونها القوة الأربعة الفيزيائية، القوة الكهربائية أو الكهرومغناطيسية أو القوة الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة النووية الصغرى والقوة النووية الكبرى. زين يقولك إن في نسبة بينها، يعني نسبة القوة النووية الصغرى إلى نسبة القوة الكبرى يعني مضبوطة ومعايرة بشكل دقيق جدا، بحيث تجد الحين داخل الذرة إيش اللي يحصل، إيش اللي يخلي البروتونات والنيوترونات يعني متماسكة داخل الذرة، مع البروتونات كلها موجبة الشحنة صح ولا لا؟ طيب ليش ما تتنافر البروتونات وتطير؟ يقول لأن في قوة هي قاعدة تضبطها صح ولا لا؟ والإلكترون قاعد يدور صح ولا لا؟ قاعد يدور زين بسبب الجذب حقه صح ولا لا؟ طيب لو كان أضعف شوي إيش اللي كان يحصل؟ لو كان أقوى شوي زين تلاحظ إنه إيش الانعكاسات اللي يحصل؟ وأقوى لابد تراعي معطى آخر، يعني هم يمثلون مثلا أن أشبه عندك جدار وعلى الجدار هذا في أجهزة معايرة وعندك آلاف أجهزة معايرة، ومطلوب منك أن تضبط كل جهاز معايرة، لو غلطت بواحدة منها ضبط كل شيء، بس غلطت بواحدة منها انتهت المنظومة بالكلية. وبالتالي يعني أحد المظاهر اللي يستطيع الإنسان الاستدلال بها على شدة الإتقان والرعاية والإحكام وجود هذا الكون اللي هو ظاهرة معايرة دقيقة أو ديفاين تيون. طبعا يعني التمثيلات المتعلقة بهذه القضية متعددة وكثيرة جدا، احنا بس قاعد نعرض عرض مختصر في هذه القضية. المفهوم الثاني احد المفاهيم الموجودة العلمية كذلك المعضدة لظاهرة الإتقان والرعاية، مفهوم طرحه يعني البايوكيمست الشهير جدا مايكل بيهي في كتاب صندوق دار الأسود وكتاب مترجم اسمه Reducible Complexity، مصطلح فكة وشاع بعده Reducible Complexity، التعقيد غير القابل للتبسيط او الاختزال، ان في الكون مظاهر زين معقدة ومركبة على هيئة عصية عن الاختزال والتبسيط، وبالتالي هي تستدعي ضرورة الوجود في الطبيعة على هذه الهيئة المعقدة المركبة ابتداء. يعني نظرية دارون تنطلق من رؤية الآتية، إن نحن أمام أحياء مركبة ومعقدة نعم، لكنها في أصلها كانت بسيطة صح ولا لا؟ طيب هذه الفرضية تقدم لنا المعطى الآتي، إن هذا المعقد المركب لو رجعنا إلى الخلف خطوة إيش اللي يحصل، سيكون في هيئة أكثر بساطة، لو رجعنا شوي أبسط أبسط أبسط إلى ما نوصل للبسيط الأول. فمايكل بيه يقول طيب إذا صادفنا في الطبيعة مظاهر معقدة ومركبة وعصية على التبسيط على خلاف التطور الدارويني صح ولا لا، فمعناته وجدت على هذه الهيئة المركبة المعقدة دفعة واحدة. طيب وجودها دفعة واحدة على هذه الهيئة المركبة المعقدة لا يمكن أن يأتي عن طريق إيش؟ الصدفة والعشوائية أو التطور الدارويني البطيء، لأن الفرض أن غير قابلة، فمعناته لابد ان في فاعل مختار هو اللي اوجدها على هذه الهيئه ابتداء. طبعا في نقاش طويل جدا، مثلا احد المفاهيم اللي يستطيع الانسان ان يقاربها مع هذا المفهوم، مفهوم طرحه شو اسمه ويليام ديمسكي عالم الرياضيات الشهير، وله كتاب جميل بالمشاركه مع جوناثان ويلز اسمه تصميم الحياه، يعني انصح بمطالعه قراءته. احد المصطلحات اللي فكها في كتاب اخر وشاعها كذلك سبيسيفايد كومبلكسيتي، التعقيد المحدد. يقول يعني يضرب المثل يقول الحين لو شفنا مثلا على سبيل المثال أحرف عشوائية زين ألف جيم حاء خاء متصلة ومفرقة وكذا وشفنا ألف باء صح ولا لا، وشفنا بعدين أحمد قدم إلى السوق، فواضح تماما أن الجملة الأولى حدثت عشوائيا بالصدفة يستطيع إنسان استيعابها. الثاني محتمل أن مثلا أن حدثت يعني عبر إطار سنني قانوني معين، عرفت أن يحصل. لكن الثالث لا لا، يعني لا هي كذا ولا هي كذا، هو يعبر عنها بأنها عبارة عن تعقيد مخصص أو تعقيد محدد. وبالتالي أي ظاهر موجود في الطبيعة خاضع لهذا المعيار اللي وضعه ووضع حسابات رياضية له، فهو يستدعي ضرورة وجود إرادة مختارة هي اللي أوجبت حدوث على هذه الأئذة المعقدة المركبة المخصصة. طيب المفهوم الثالث يعني أحد الجوانب كذلك الجانب المعلوماتي للكون، أن ترى أحد المظاهر اللي يكشفها العلم الحديث لنا كذلك بالذات على مستوى الأحياء البيولوجية في إطار الـ DNA الشفرة الوراثية، أن أنت أمام حزمة معلوماتية مذهلة وهائلة جدا موجودة كشفرة موجودة في الشفرة الوراثية. زين، والتجربة الإنسانية البشرية فيما يتعلق بالمعلومات إن إنما سبيل توليدها وتحصيلها عن طريق إيش؟ عن طريق في إرادة، ليست ناشئة عن الطبيعة العمياء. إذا وجد الإنسان معلومة معينة، وجد تأليف كتاب، فإن ما يخطر له على بال إنه وقعت عن طريق الصدفة. التجربة الإنسانية البشرية الفطرية الضرورية تدل على أن المعلومات إنما تنتج من خلال يعني ما يعبر عنه في الإطار الفلسفي يعني العقول، أو خلينا نعبر عنه إن ثمة عليم أو علم أو عالم إن تصدر عنه مثل هذه المعلومات. وبالتالي هذا أحد جوانب الأدلة تدل على أحد مظاهر الإتقان والإحكام الموجودة في الكون، وهو طبيعة المعلومات الموجودة داخل الإطار الكوني اللي حمل يعني عندنا شخصيتين. أنا نسيت اسمه فرانسيس فريك كريك هو فرانسيس كريك اللي هو أحد الشخصيتين مكتشف الـ DNA أو شفرة الوراثية البشرية الإنسانية. لما اكتشف هذه الطبيعة المعلوماتية هو نفسه قدم فرضية لتفسيرها في ظل رؤية الإلحادية، أنه محتمل أن في aliens كائنات فضائية معينة هبطت على الأرض فبذرت بذرة الحياة الأولى إلى ما تتطور في ظل الداروينية إلى هذا، عسى تحل مشكلة المعلوماتية الموجودة، لأنه مقتنع أن ما يمكن أن تحدث مثل هذه الشفرة الوراثية إلا في ظل وجود حياة أو علم أو إرادة. وبالتالي يعني الـ هو أحد الأدوات الوظيفية ممكن تستخدم في إطار تفسير يعني مظاهر الحياة بالاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى. طيب هذه يعني سريعا بعض أوجه البرهنة من خلال معطيات بعض المفاهيم العلمية الحديثة لمسألة مظاهر الإتقان والرعاية والإحكام الموجودة في هذا الكون. برهان المقدمة الثانية وهو الإتقان والإحكام يستدعي وجود فاعل عليم حكيم، ذكرنا أن البرهنة إنما تتم عن طريق مبدأ السببية، أن المظهر المتقن يستدعي وجود سبب متقن هو اللي أوجب مثلوثه على هذه الظاهرة. وبالتالي مبدأ السببية هو المبدأ الضروري المستغني بذاته عن البرهنة والتدريب. وتجد العلماء اللي يريدون التأكيد على هذا المعطى يستدلون على فطريتها من خلال الأطفال. الطفل لم يلاحظ مبدأ السببية من خلال ملاحظة حسية أنه وجد أن كل فتوصل هذه النتيجة، لا، هو معنى المزروع في نفسه. حتى تجد الطفل الصغير يعني رضيع إلى الحين لا ينطق ولا كذا، تجد إيش اللي يحصل منه، يعني جالس يشاهد في اتجاه معين، تصفق في اتجاه معين، شي يسوي يروح يلتفت مباشرة. ليش يلتفت؟ لأنه مفطور على أن ثمة سبب أحدث هذا الصوت. ومظاهر كثيرة جدا، وبن حزم وغيره من العلماء مبدعين في توليد يعني الأدلة الدالة على فطرية هذه المعارف من خلال يعني قصص الأطفال. تجد مثلا يجيك الجزء أصغر من الكل فيقول لك البرهن عليه أن الطفل هذا أعطيته تمر وهذا أعطيته تمرتين، فيقدر يبكي هذاك لأن مدرك أن تمرة أقل من تمرتين، يعني مدرك أن بديهية عقلية ما حسبها رياضيا، لكن مدرك من خلال مبدأ فطرية الجزء أصغر من الكل كذا. بل وجدت سبحان الله يعني من عظيم خلق الله تبارك وتعالى أن المعاني الفطرية التي أودع الله عز وجل في النفس أكثر عمقا من مبادئ الفطرية الضرورية. يعني الله عز وجل هيئ عقول على هيئة ترى تدرك ما هو أكثر من مجرد مبادئ الفطرية الضرورية. وقصص عجيبة جدا، يعني أنا شاهدت محاضرة لإحداهن محاضرة في تد ولها كتاب مؤلف في السياق هذا وتشرح التجربة وجابوا لقطات من التجربة. التجربة كالآتي يعني بس باختصار يعني استطراد مناسبة إنهاء الموضوع. يعني التجربة باختصار سوت تجيب طفل رضيع لا يتكلم، يعني طفل صغير توه يعني جالس يجلس وكذا، ويجيبون قدامه يستعرضون قدامه مثل الصندوق شفاف، وداخل الصندوق ألعاب لون مجموعة منها أصفر ومجموعة منها أزرق. أغلب المجموعة اللي موجودة داخل العلبة من لون أصفر وقليل جدا موجود بالأزرق، يطلعون له الطفل هذا، يطلعون له كرة صفراء هي مثل صار مثل كرة، ويضغطون عليها فتطلع صوت، تحدث صوت، يبتسمون للطفل يطلع صوت، يحطون الكرة على جنب صفراء، يدخلون يدهم كأنه يهمون عشوائيا، لكن عشوائيا لم تصل عشوائيا، يدخلون يطلعون كرة ثانية، يضغطون على الصوت يطلع إيش الكرة، يطلع صوت مرة ثانية يحطونها، دخل يمين ثالثة طلع صفرة ضغط عليها طلع صوت وتحطها، يدخلون يدهم يطلعون لعبة زرقاء لها مثل العصا ولها نهاية طرفية مثل الكرة ويعطونها الطفل. شو يسوي الطفل مباشرة؟ مباشرة الطفل إيش؟ يضغط على الرأس حقه، يضغط على الرأس حقه، يبغى يطلع صوت، فيلاحظ ما تطلع صوت، يبدأ يطلع ما يفعل ما يطلع صوت. طيب يسوون نفس التجربة بس يقلبون الآية في الصندوق، يجعلون أغلى ما في الصندوق إيش؟ زين يعني خلنا نقول الـ يعني قليل الكرات الصفراء المرة، قليل الكرات الصفراء وكثير فيها أزرق، فيدخلون يدهم كان عشوائيا تطلع صورة صفراء وطلع صوت، طلع صوت طلع صوت، بس قليلة عددها في مقابل كثرة العدد. لما يعطونها الزرقاء شو يسوي في الزرقاء مباشرة؟ يأخذ طرفها اللي مثل عصا وبدأ يضرب فيها، ما يضغط الرأس حقه. ليش؟ يقول لأنه مهيئ العقل على إدراك معطيات الإحصائية، انه يدرك الحين كأنه ياخذ نتيجة بحكم أغلبية الأصفر الموجود انه كل ما في الصندوق يحدث صوتا. الثاني لما الأصفر كان استثناء فلا يستطيع انه يعمم الحكم هذا على كل ما في الصندوق. لاحظ الحين طفل صغير لا يتكلم. خذ التجربة الأخرى، سووا له تجربة ثانية، يجيبون له لعبة زين، يقدمون اللعبة في امرأتين واحدة والثانية وعندهم مثل اللعبة، تجي واحدة منهم تضغط على اللعبة في مثل الزر، تضغط على الزر فيطلع صوت، اللعبة تطلع صوت زين، تدف اللعبة حق زميلات الثانية، تضغط الثانية الزر ما يطلع صوت، تجي الأولى تضغط الزر يطلع صوت، دف الثانية ما يطلع صوت، طلع صوت ما يطلع صوت زين. ثم يقدمون للطفل اللعبة مع ملاحظة أن في مثل قطعة القماش أو حبل وفي لعبة ثانية موجودة، يعني يصير الحين مخير، الحين في حين ما عملت اللعبة هذه يقدر يجر اللعبة الثانية. شو يسوي الطفل لما يقدم للعبة؟ يروح يضغط على الزر، إيش يسوي؟ ما يطلع صوت. شو يسوي تلقائيا؟ بجنب والدته، فيروح يدف اللعبة عليها، ماشي، يدف اللعبة عليه إنه شغل لي إياها. طيب خلنا الحين بناخذ نتائج التجربة في ظل التجربة اللي سووها بعد ذلك. بعد ذلك يسوون إيش؟ يجيبون اللعبة، تضغط عليه الأولى يطلع صوت، تضغط عليه الثاني ما يطلع صوت، تضغط عليه الأولى ما يطلع صوت، تضغط عليه الثاني يطلع صوت، وهكذا. يعني أنا مو مرتبطة بالشخص أنه تطلع صوت من عنده تطلع صوت. يقدمون اللعبة الطفل، يضغط عليها ما يطلع صوت، فمباشرة شو يسوي؟ يروح إيش يسوي؟ يروح يجر اللعبة الثانية، ما يدفع حق والدته، يجر اللعبة الثانية. ليش؟ المرة الأولى يقول يعني يفرض العقل الطفل سؤال، البلا مني أو من اللعبة، صح ولا لا؟ كونه ما اشتغلت اللعبة في ظل اضطراد عملها عند هذه وعدم عملها عندها، واضح أنا من المجموعة التي لا يعمل عندها زين، وبالتالي يروح يدفع لوالدته على أمل أنه يشتغل عند أمه زين. المرة الثانية ما اضطرد عندها، فواضح أن البلا من إيش؟ ضغط عليها ما اشتغلت، فالبلا من اللعبة، فما الفائدة أن أروح أعطيها أمي؟ قال جر اللعبة الثانية عشان ألعب فيها. فالشاهد من هذه التجربة أنه يدلك أن حتى المبادئ الفطرية أو يعني فطرية الأدوات المعرفية العقلية الموجودة عند الإنسان هي أعمق، حتى تحتاج نوع من أنواع الدراسة حتى يدرك الإنسان المسألة ليست النسبية السببية. لا، الحين قاعدين العلماء يفتشون عن قضايا معقدة مركبة أكثر من هذا المبدأ، بالتالي التنكر لهذه القضية هو في حقيقته سيجر الإنسان مسلسل من الإنكارات المتعلقة بالمعارف الإنسانية الإنسانية. وزي ما ذكرت لكم أن سبيل البرهنة والتدليل إنما يتأسس على مبدأ السببية، لأن العلاقة بين الدليل والمدلول هو مبدأ السببية. طيب بالتالي النتيجة المفضية لهذه القضية أن ثمة فاعل عليم حكيم خبير هو الله تبارك وتعالى لا أوجب حدوث الأكوان. هذا يعني ما أردت استعراضه مما يتعلق بالأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، ملخص يعني الكلام يعني باختصار شديد اللي هو اللي ذكرنا يعني في بداية الموضوع. ذكرنا المدخل المتعلق بالدلالة الفطرية، وذكرنا يعني بشكل مهم أن ثمة مكون، ثمة قوة، ثمة معنى فطري أودع الله تبارك وتعالى في النفس. متى ما خلي هذا المعنى في نفس الإنسان عن المعارض فإنه سيفضي بالعبد لمعرفة وجود الله تبارك وتعالى، وأن ثمة مستويات من الدلالة الفطرية على وجود الله تبارك وتعالى. ذكرنا خمسة مستويات فطرية، المستوى الأول مستوى دلالة المبادئ الفطرية الضرورية، المستوى الثاني النزعة الأخلاقية الموجودة عند الإنسان، المستوى الثالث اللي ذكرناه الـ الغريزة، أيوة الجانب الغريزة وذكرنا أسئلة الغائية، وذكرنا آخر شيء الإرادة أو الشعور بالإرادة الإنسانية الحرة. ثم بعد ذلك يعني انتقلنا للحديث من الدلالات الفطرية إلى الدلالات العقلية، وذكرنا جزء من المقدمات المتعلقة بالدلالة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، طبيعة تناول الوحي لهذه القضية، إيش الخصائص التميز بها دلالة الوحي لهذه المسألة، إيش يعني ما مدى إمكانية تحصيل المعرفة بالله تبارك وتعالى عن طريق العقل، وذكرنا أن مفتاح هذه الإشكالية عن طريق الفهم العلاقة بين الأثر والمؤثر. ثم انتقلنا بعد ذلك سريعا للحديث باختصار شديد حول الدلالة العقلية الأولى ودليل الإيجاد والاختراع المؤسس على مقدمتين، كل ما له بداية فلا بد له من سبب، الحوادث المعاينة المشاهدة وبالتالي هي لا بد لها من سبب، وذكرنا يعني أن نعتقد أن السبب موجب بوجوده والله سبحانه وتعالى في ظل تفاصيل يصب علينا ذكرها يعني في هذه المناسبة، وذكرنا بعد ذلك الدليل الثاني وهو دليل العناية الرعاية النظم الإتقان الإحكام، أن نحن نعيش في كون المتقن المحكم نشاهد مظاهر الإحكام الموجودة فيه، وأن هذا يعني يستدعي ضرورة وجود من أحكمه وأتقنه، والله عز وجل هو السبب الموجب لوجود الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأن ينفعنا بمساعينا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.